السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإننا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بمقدمة مهمة في دورة تكوين طالب العلم وابنائه. هذه المقدمة نتحدث فيها عن المؤمن القوي، نتحدث فيها عن الغاية التي خلق الإنسان لأجلها، وأن الإنسان يبيع نفسه، فمن الناس من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها. نتحدث كذلك عن حسن اختيار الأهداف النافعة وسبل إنجازها. نبدأ بحديث شريف جامع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في آخر الدرس سنشرح هذا الحديث شرحا مفصلا حتى يكون خاتمة هذا الدرس إن شاء الله، لكننا سنبدأ هنا في الحديث عن القوة. ما الذي يبعث العبد على القوة والعمل والأهداف والسعي والبذل؟ هنا أتحدث عن 5 أمور هي مقدمتي في الحديث عن حسن اختيار الأهداف والسعي لإنجازها. الأمر الأول أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يفعل فعلا ولا يقدر قدرا ولا يشرع تشريعا إلا بعلم ولحكمة. قال الله تعالى: حكمة بالغة. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. والمؤمن أو الإنسان العاقل بشكل عام يعرف أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى. الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكافر غير العاقل هو وحده الذي يظن أن الله خلق السماوات والأرض باطلا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله سبحانه وتعالى الخلق عبثا، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، خلقهم ليعبدوه، واستعمرهم في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، وخلق الحياة ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه الحياة ابتلاء، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من حفظ عهده فإن له في الدنيا حياة طيبة، فإن له في الدنيا حياة طيبة، وله في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بطل. وقال الله عن المؤمنين أولئك هم خير البرية. أما الكافر الذي أعرض عن ربه ونسي ربه ونسي يوم الحساب، فهذا الكافر لا يقيم الله له وزنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الفكرة الأولى هي أن تعلم الحكمة التي خلقت من أجلها، وأن تعرف إلى أي شيء تصير، فإنك عبد لله وإنك إليه راجع. إذن أنت مكلف وأنت محاسب، فالعاقل من أعد لهذا الحساب وعرف الغاية التي خلق لأجلها. الفكرة الثانية في هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى أهلك للقيام بهذا العمل، أعطاك قلبا تعقل به وسمعا واختيارا ومشيئة وقدرة، فلذلك أنت مسؤول، أنت مسؤول ومحاسب بقدر ما أعطاك الله من العقل والمعرفة والسمع والبصر والاختيار ونحو ذلك. فبالتالي من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فالإنسان مسؤول عن عمله، وبقدر هذه المسؤولية يحاسب. لن يحاسبك الله على شيء خارج قدرتك أو علمك أو اختيارك. أي شيء تكون عاجزا عنه حقا به ولم تقصر في العلم به، فإنه خارج دائرة التكليف. إذن المقدمة الثانية أنك مكلف ومسؤول. المقدمة الثالثة، يعني لا أدري لماذا ينقطع البث كلما يعني جعلنا الدرس من الهاتف، لكن إن شاء الله أحاول أن أهتم بالموضوع، فإذا وجدت أن البث انقطع أعيد الفكرة. المقدمة الثالثة، لن يحمل همك مثل نفسك. يعني أنت تحمل هم نفسك، لن يهتم أحد بك، لا تنتظر أن يختار أحد لك الأهداف النافعة، لا تنتظر أن يراقبك أحد أو أن يلزمك أحد أو أن يكرهك على العمل أو أن يثني عليك إذا اجتهدت أو أن يؤنبك إذا قصرت أو أن يكافئك إذا نجحت أو أن يكافئك إذا نجحت. كن أنت ذلك كله لنفسك. إذن الفكرة الثالثة مهمة جدا، لن يحمل همك مثل نفسك، أنت تحمل هم نفسك، فلا تنتظر من يرفعك أو من يختار لك الأهداف أو من يعني يراقبك أو من يلزمك أو من يعاقبك. الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا وهي رقم 4، أنك لن تحيا إلا حياة واحدة، حياة واحدة فقط، عمر واحد. هذا العمر يمكن أن يصل بك إلى الفردوس الأعلى، ويمكن أن يصل بك إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يظلم نفسه وهو الذي يتسبب لنفسه في النعيم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هما صنفان. فبالتالي لابد أن تستشعر أنك تحيا حياة واحدة. هذا ما أعطاك الله إياه سيسألك فيما أفنيته، ماذا عملت فيه. أعطاك الله سبحانه وتعالى صحة وقوة ومالا وبصرا وسمعا وقلبا، لتسألن يومئذ عن النعيم. في قول كثير من المفسرين أن النعيم هو الصحة والأمن، وفي قول غيرهم النعيم كل نعمة كان يمكن للعبد أن يستثمرها، فإنك مسؤول عنها. إذن الفكرة الرابعة أنك لن تحيا إلا يعني حياة واحدة، هذه الحياة لا تحتمل أبدا أن تضيعها. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفكرة التي بعد ذلك وهي منطلقنا إلى الفكرة الرئيسة، التغيير. كيف يمكن أن يغير الإنسان من نفسه؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه الفكرة يا شباب تنطلق من مبدأ مهم جدا، أن الإنسان يجب أن يحب نفسه. يجب أن تحب نفسك، وكل من كان عاقلا في حبه لنفسه أحب لنفسه الخير، وأحب لنفسه ما يترتب عليه سعادة في الدنيا والآخرة. والجاهل هو الذي أتبع نفسه الأماني والهوى. إن أسكت مثل دابتك، إن رأت منك الجد جدت، وإن رأت منك معالي الأمور أعانتك، وإن رأت منك النوم والكسل زادت فيك كسلا ونوما، وإن رأت منك اتباعا للهوى فإنك لن تخطو خطوة في الهوى إلا خطت بك خطوات في الهوى. فبالتالي يا شباب هذه الفكرة مهمة جدا، أن تحب نفسك يعني أن تختار لها مرة. أن تحب نفسك أن تختار لها ما ينفعها، وما ينفع النفس حدده الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق نفسك، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن سعي الناس شتى، منهم من يسعى لملذاته وهواه وإن خالف حكم الله، ومنهم من جعل لنفسه خطة في طلب معالي الأمور وجاهد في العمل بها. إذن عندنا هذه المقدمات، الخمسة الرئيسة. أولا أن تعلم الغاية التي خلقت لأجلها، وأن تعلم أنك لله وأنك إليه راجع، وأنك مكلف مأمور ومنهي، وأنك محاسب، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لك قلبا تعقل به، وسمعا وبصرا، جعل لك قدرة واختيارا ومشيئة، بقدرها أنت محاسب ومسؤول، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. رقم ثلاثة، لن يحمل همك مثل نفسك. يعني أنت كن مختار لنفسك، وكن مراقبا لنفسك، ومشجعا ورافعا ومعاقبا ومكافئا كذلك. الأمر رقم أربعة، لك عمر واحد ولك حياة واحدة، لا تحتمل أبدا أن تغامر بها في غير ما يلي. لا تحتمل أن تغامر بها في طريق لا يرضي الله تبارك وتعالى. خمسة، أن تحب نفسك، ومن أحب نفسه أحب أن يغيرها دائما إلى معالي الأمور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن أحتاج هنا أن أقف وقفة مع فكرة تغيير ما بالنفس. هنا يبرز خطأان: خطأ الواعظ الجاهل الذي يحصر أسباب النجاح في مجرد العمل الصالح والتوبة والإنابة وحسن النية والإرادة، ويهمل الأسباب المباشرة في كل مجال من المجالات، فيظن أن الإنسان إذا كان عبدا صالحا محافظا على الفرائض مكثرا من النوافل نيته حسنة أنه يجب أن ينجح. وهذا جهل واضح جدا، جهل في العقل وجهل في الوحي. والخطأ الثاني وهو الانحراف الذي قابل هذا الخطأ، وهو الخطاب العلماني أو الحداثي الذي يخرج توفيق الله والعمل الصالح والتوبة وصلاح العبد من كونه مؤثرا في النجاح في أي مجال من مجالات الحياة. فهذا الخطأ وهذا الانحراف قابل الانحراف الأول في طبقة الوعاظ، وهؤلاء الوعاظ المسلمون أخذوا هذا الانحراف عن الرهبانية المبتدعة من النصرانية، الذين كانوا يعني وضعوا للناس ثلاثية: الله والوحي والدار الآخرة. أهملوا فيها الحديث عن الإنسان وعن حقوق الإنسان وعن قيمة الإنسان عند ربه تبارك وتعالى، وتحدثوا عن الوحي، وطبعا هم حرفوا هذا الوحي وأهملوا دور العقل تماما، وتحدثوا عن الدار الآخرة وأهملوا المتع والحاجة الدنيوية لنفس الإنسان. فجعلوا لهم هذه الثلاثية: الله، الوحي، الدار الآخرة، وإن كانوا هم حرفوا كل هذه المعاني. فلما قامت الثورة الفرنسية أو ما قبلها من إرهاصات النهضة وعصر الأنوار ونحو ذلك، قاموا بثلاثية مضادة تماما، وهي الإنسان، العقل، الدنيا. فهذا الانحراف قابل هذا الانحراف. النصارى لم يكونوا يتحدثون عن الإنسان، أهملوه وأهملوا قيمته ودوره في الإصلاح، ولم يتكلموا عن دور العقل في العمل والفهم وفقه الوحي، وكذلك لم يتحدثوا عن الإنسان بالدنيا وبالنعم التي رزقه الله إياها. فواجههم هؤلاء العلمانيون الذين لم يكن همهم إلى أي شيء يهربون، وإنما كانوا يفكرون فقط كيف يهربون من هذه النصرانية المحرفة، لكنهم اختاروا انحرافا آخر. فأصبح الإنسان هو مركز الكون، والعقل هو المصدر الوحيد للمعرفة، والدنيا هي محل استمتاعك في يوم الحساب. والصحيح أن هذه الأمور تتكامل، إن الله تبارك وتعالى هو الحق، وقد كرم الإنسان وخلقه لأعظم غاية، أعطاه العقل ليفكر به وليفهم به الوحي وليصل به إلى صدق الوحي. والوحي والعقل كالنور والبصر يتكاملان ويحصل بهما الرؤية، كما قال المشركون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبالتالي الله سبحانه وتعالى هو الحق، والإنسان مخلوق مكرم خلقه الله لغاية عظيمة، أعطاه العقل وأنزل له الوحي ليفهم بعقله الوحي وليبصر بالوحي ما ينفعه في دينه ودنياه، ويتكامل العقل مع الوحي. وكذلك أمره الله أن يستعد للدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، وحرم على الناس أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم. واضح؟ وهؤلاء النصارى لما ابتدعوا هذه الرهبانية لم يعني يراعوها حق رعايتها. إذن مختصر الكلام أن الله لما قال إن الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بنفس الإنسان الذي يتسبب عنه النجاح أو الفلاح مكونان رئيسان: الأمر الأول العمل الصالح الذي يستجلب به توفيق الله، والأمر الثاني الأخذ بأعظم الأسباب المناسبة المباشرة لكل مجال من المجالات. فالطبيب لا يمكن أبدا أن ينجح في عمله إلا بمجرد العمل الصالح. واضح؟ يمكن أن ينجح بعمله بالأخذ بالأسباب، هذا أمر عادي، لكن لن يصير نجاحه عملا صالحا يثاب عليه إلا بهذا المكون الثاني، وهو الاحتساب والاستعانة بالله. وهذا مختصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. إذن هذه أسباب وليست موجبة، ليس العمل الصالح موجبا للفلاح في كل أمر دنيوي، وليست الأسباب المباشرة كذلك موجبة للفلاح. الأسباب المباشرة ليست موجبة للفلاح. واضح؟ يمكن للإنسان أن يأخذ بأسباب مباشرة ويفشل. واضح؟ لكن العبد يجب عليه قدر الإمكان أن يستعين بالله وألا يعجز، يعني لا يقصر في الأخذ بالأسباب المباشرة لهذا العمل. إذا قام الإنسان بالأمرين فقد أدى ما عليه، استعان بالله وعلم أنه لا يدرك خير إلا من الله، ومع ذلك أخذ بالأسباب المباشرة. خطأ العلماني أو الحداثي أو المسلم المتأثر بهؤلاء أنه أخرجهما وسبب هذا التفوق أخرجهما من منظومة النجاح. والانحراف الآخر عند الواعظ أنه حصر الفلاح والنجاح وتغيير النفس في مجرد التوبة والعمل الصالح والدعاء، وهذه الأمور تتكامل ولا تتعارض. ندخل إن شاء الله في الحديث عن الأسباب أو عن اختيار الأهداف. يمكن أن نتحدث عن الأهداف من خلال حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وحاجته، فقال لي: سل، هل لك حاجة؟ قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك، يعني هل لك رغبة غير مرافقتي في الجنة؟ قال: لا، هو ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك فأعني على نفسك بكثرة السجود. لنا في هذا الحديث وقفات هي التي نتحدث فيها عن درس اليوم. الوقفة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك حاجة؟ أي إنسان عاقل أو شريف يحب نفسه لابد أن يكون له غايات، لا يمكن أن يعيش هكذا كالأنعام، لابد أن يكون له غاية. واضح؟ هذه الغاية يتفاوت الناس فيها، منهم من تكون غايته غاية عظيمة شريفة تنفعه في الدنيا والآخرة، ومنهم من تكون غايته قاصرة. الكافر كذلك له غايات، ممكن لاعب كرة يريد أن يكون أفضل لاعب في العالم، أو عنده مهارة معينة يجاهد حتى يفعل هذه المهارة، يريد أن يكون مثلا أغنى رجل في العالم، يريد أن يكون شركته أفضل شركة. كل هذه الأمور ليست في حد ذاتها نقصا، وإنما المشكلة ألا يكون له أهداف إلا هذه الأهداف. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني لا يسعى للآخرة. النجاح الدنيوي أن تكون غنيا، أن تكون لاعبا متميزا، أن تكون رياضيا، أن يكون شكلك حسنا، أن تكون تمتلك أشياء، كل هذا ليس فيه أي مشكلة، وإنما المشكلة ألا يكون لك هدف سوى ذلك. الشاهد من الأمر أن الكافر حتى لو كان عاقلا ويحب نفسه فسيختار الأهداف النبيلة. هناك من الكفار مثلا من تجده، لو أنت مثلا مشيت في شوارع أوروبا أو في أي مكان فيه كفار، تجد كثير من الكفار يفضل يشرب خمرة لحد ما يترمي في الشارع والناس تدوس عليه برجليهم، كفار. لكن في نوع آخر من الكفار يعمل ويجتهد حتى يكون غنيا، يكون محاسبا، يكون مديرا، يكون وزيرا، يكون رئيسا. إذا كذلك المؤمنون، منهم شخص يعني لا يهتم بتطوير نفسه ولا تطوير عمله، وتجده يعني غاية ما يفعله أنه هو يجلس في الشارع ينتظر من يأخذه يعني يحمل له أغراضه أو نحو ذلك، ليس عنده استغلال لمواهبه أو أنه يريد أن يكون عالة على الناس. إذن الإنسان القوي هذا نموذج موجود عند الكافر وعند المسلم. يوجد من الكفار من عندهم همة عالية وعندهم طموح وعندهم تطوير للنفس وعندهم اختيار لأهداف جيدة على الأقل في الدنيا، والمؤمنون كذلك يوجد منهم من عنده همة عالية، والكفار الذي لا يطمح لشيء ويريد أن يكون عالة أو يعيش على الخمر وعلى الخنزير ونحو ذلك والفواحش، ومن المسلمين كذلك شخص مهمل في نفسه، سواء كان مهملا في استقامته أو مهملا في تطوير نفسه في الحياة الدنيا. إذن الحديث هنا عن كل إنسان عاقل أو شريف. أي إنسان عاقل يحب نفسه فإنه لا بد أن يرقي نفسه وأن يطور نفسه وأن يرفع من شأنه. أما الإنسان الذي لا يحب نفسه أو هو جاهل في حبه لنفسه فإنه يتبع نفسه هواه، الكسل، النوم، اتباع الشهوات، اتباع الملذات، يأكل أي شيء، يتكلم أي كلام، يضيع وقته. لكن الإنسان الذي يحب نفسه ويحب الخير لها، فإن بدايته أنه يعرف أنه يعيش حياة واحدة. من هؤلاء من يختار أن يسعد في الدنيا فقط وينسى يوم الحساب، ومنهم من يريد أن يسعد في الدنيا والآخرة. فنحن حديثنا هنا عن الفكرة الأولى في هذا الحديث، أن كل عاقل لا بد أن يكون له هدف. كل عاقل لا بد أن يكون له هدف. يختلف الناس في اختيار الأهداف. أعقل الناس وأذكى الناس من اختار أهدافا شريفة تنفعه في الدنيا والآخرة. أفضل الناس وأعقل الناس وخير الناس عند الله من يختار أهدافا تنفعه في الدنيا والآخرة. العمل الصالح والإيمان والنجاح في مجالك. العمل الصالح والإيمان والنجاح في مجالك. هذا المجال لابد أن تطور فيه نفسك. أي مجال نافع؟ العلم يا شباب في رأيي لا ينقسم إلى علم شرعي وعلم دنيوي، وإنما العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم دنيوي. كل علم نافع فهو علم شرعي، يعني يرضاه الله ويحبه الله. إذا احتسب الإنسان الأجر فيه فهو على عمل عظيم. إذا كان الإنسان طبيبا، إذا كان مهندسا، إذا كان حرفيا، إذا كانت المرأة ربة منزل، إذا كان الإنسان يريد أن يكون لاعبا قويا في يعني رياضة ليس فيها ما يغضب الله، أو أي مجال شريف يختاره الإنسان فيه خير للناس أو فيه خير للمسلمين، فإن هذا عمل صالح بشرط أن يحتسب ذلك لربه. يبقى هذه هي الفكرة الأولى، كل عاقل يحب نفسه ويحب الخير لها لابد أن يكون له أهداف شريفة. وأفضل هؤلاء من تكون أهدافه تنفعه في الدنيا والآخرة. إذا قام بما يسمونه دنيوي فإنه يحتسب هذا العمل لوجه الله، فيصير هذا العمل عملا مما يرضي الله. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، حتى اللقمة تضعها في امرأتك يعني تحتسبها لك بها أجر. طيب، إذن الفكرة الأولى مختصرها كل عاقل شريف له أهداف، وخير هذه الأهداف من الدنيا والآخرة. الفكرة الثانية الثبات على الهدف، وهذا الثبات لا يأتي إلا من اليقين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أو غير ذلك، هل لك أهداف غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. يعني يا شباب، الإنسان يمكن أن يكون له أهداف ثانوية وأهداف رئيسة. الإنسان مثلا يريد أن يكون صحته قوية، يريد أن يكون شكله حسن، شكله حسن مثلا نظيف، ويريد أن يكون مرتبا، ويريد أن يكون مثلا جميلا، ويريد أن يكون عنده أهداف كثيرة جدا، يريد أن يكون رياضيا، يريد أن يسكن في بيت جميل، يريد أن يكون عنده سيارة. هذه أهداف صغيرة، لكن لابد أن يكون له هدف هو قيمة مركزية في حياته. هذا الهدف هو الذي تجتمع كل هذه الأهداف لتخدمه. واضح؟ الأهداف الجميلة كثيرة، لكن لابد للإنسان أن يحدد هدفا كبيرا يكون قيمة مركزية في حياته. مثلا أريد أن أكون أفضل طبيب، أو أريد أن أكون طبيبا متميزا مثلا في جراحة القلب مثلا، أو أريد أن أكون مهندسا، أو مثلا أريد أن أكون رياضيا أفضل رياضي مثلا، أريد أن أكون عالما بكتاب الله معلما لكتاب الله، أريد أن أكون مفسرا. هناك غايات كبيرة وهناك أهداف صغيرة، تكون هذه الأهداف الصغيرة لازمة للحياة، لكن هناك قيمة مركزية. هذا الصحابي الكريم قيمته الأساسية وهدفه الكبير هو أن يرافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. يبقى هذه فكرة مهمة يا شباب، أن تجمع قلبك على هدف كبير. هذا الهدف لا يتعارض مع بقية الأهداف. يعني تريد أن تكون عالما بكتاب الله، هذا لا يتعارض مع أن تكون رياضيا، أن تهتم بمظهرك، بلبسك، أن تهتم بزوجتك، بأبنائك، ببيتك. كل هذا لا يتعارض أبدا، بل هو يتكامل. وهذه المنظومة التي نتحدث عنها، منظومة النجاح. طيب، يبقى دي الفكرة المهمة جدا، ثبات على الهدف. الأمر الثالث اليقين بجزاء الهدف وبقيمته هو الذي يصبرك على أن تسعى إليه. اليقين في قيمة الهدف وفي جزاء هذا الهدف هو الذي يصبرك عليه. ببساطة شباب، الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء إلا بيقينه بجزاء هذا الشيء. يعني الإنسان مثلا اللي بيشتغل، لو هو بيحمل مثلا إنسان بيحمل طوب أو بيشيل رملة مثلا، وبيتعب جدا طول اليوم بيتعب، ما الذي يصبره على هذا التعب؟ إنه هياخد فلوس في آخر اليوم. فكل ما يتعب ويفكر إنه ما يروحش الشغل أو عايز ينام، يفتكر إنه هو لو ما راحش مش هيبقى معاه فلوس. فهذا هو الذي يصبره، وهذا بالضبط هو الذي حصل للصحابي الكريم لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لما قال له: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. فألقى التمرات التي كانت بين بيده وقتل في سبيل الله. ما الذي صبره على أن يجود بنفسه؟ يقينه في الجزاء. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لابد دائما إذا اخترت هدفا أن تذكر نفسك دوما بقيمة هذا الهدف عند الله، وبقيمة هذا الهدف في الإصلاح، وبجزاء هذا الهدف عند الله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالإنسان لما بيتعب، لماذا يتعب؟ يعني ربنا قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لماذا سعى؟ لأنه يعلم أنه محاسب، يعلم أنه مجزي، ويعلم أن الله لا يضيع أجره. إذن ضع لنفسك يعني قيمة هذا الهدف، وذكر نفسك به دوما كلما كسلت. عندنا التابعي الكريم أبو عبد الرحمن السلمي كان يجلس أكثر من 20 عاما في المسجد من الفجر إلى المغرب. يعني لماذا يصبر كل هذا؟ الناس سألوه، قالوا له: 20 سنة أو أكثر تجلس كل هذا؟ فقال لهم، روى لهم حديثا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا هو الذي أجلسني مجلسي هذا. يبقى الإنسان شباب كلما تذكر قيمة هدفه عند الله، كلما صبر على هذا الهدف. بعد ذلك يمكن نجعله رقم 4 تقريبا، هو الاحتساب. أن تحتسب أهدافك لله، مهما كانت هذه الأهداف صغيرة، ومهما كانت عند الناس يسمونها دنيوية. واضح يا شباب؟ يعني بعض الناس يحتسب عند الله العمل الصالح اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والصدقة. لا يا شباب، كل شيء جميل، كل شيء نافع، هذا يحبه الله، فاحتسبه. يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، مراعاتك لأولادك، حبك لزوجتك وأبنائك، الاعتناء بجيرانك، الاعتناء بأصدقائك، النصيحة، ترتيب المنزل، أن تكون يعني ذا مظهر حسن وكلام حسن ولسان حسن، كل هذه الأمور احتسبها لله. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كثير من الناس الطيبين يفعل أشياء جميلة لكنه لا يحتسبها. مثلا يذهب بزيارة ويأخذ مثلا هدية لأهل البيت، يأخذ مثلا فاكهة أو شيء جميل أو ألعاب للأطفال، لا يحتسب هذه الأمور. لو أنه احتسب هذه الأمور لصلاة الحسنات، ولا تحولت كثير من العادات إلى عبادة يحبها الله. إذا يا شباب، لو لعبت رياضة أو نظمت البيت أو أحسنت إلى زوجتك أو لبست لبسا جميلا، كل هذه الأمور احتسبها لله. أن تكون واجهة لمسلم نظيف مهذب قوي في مجاله، يحسن الكلام ويحسن عرض ما يريد أن يعرض ويخالق الناس بخلق حسن، كل هذه أمور يحبها الله فاحتسبها. الأمر الذي بعد ذلك رقم 5، باب الخير مفتوح أمامك، لا يصدك عنه صاد ولا يحجزك عنه أحد. أتعجب هنا من كثير من الأشخاص الذين يريدون النجاح، تجد واقف في مكانه ينتظر أن يرد عليه فلان الناجح برسالة، أو أن يشجعه فلان، أو أن يذكر الناس خيره ويتعبه، أو أن يثنى عليه بما يتعب. لا، باب الخير مفتوح أمامك، لا يصدك عنه أحد. لا يمنعك عنه سوى الكسل والقعود وحب الراحة. أما الإنسان اللي بيجتهد وبيأخذ بالأسباب فإن الله يعينه. الله سبحانه وتعالى قال: إنا لا نضيع أجر من أسعى، يريد الله الذين اهتدوا هدى. واضح؟ ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. إنسان يعمل بالمتاح، يريد أن يطلب العلم يدخل على الإنترنت ويحمل كتب ويقرأ ويسأل فلان عن الخطة، أعطاه أو لم يعطي، يشتغل بالمتاح. وفي إنسان جالس ينتظر الشيخ الذي صوت عليه القرآن، أو الشيخ المشهور في القراءات، أو الشيخ الذي سيعطيه إجازة، وينتظر 10 سنوات على ما يمن عليه الشيخ ب5 دقائق في اليوم، لن يفعل فيها شيئا. غيره من الناس دخل في طريق القرآن، اشتغل بالمتاح، سمع المشايخ المتميزين، حفظ القرآن قدر الإمكان، ووفقه الله بعد ذلك لما لم يكن مستطيعا أو متاحا له. واضح يا شباب؟ فهذا أمر مهم جدا. ارفع نفسك، لا تنتظر أحدا أن يرفعك، لا تتسول عند أحد تريد منه أن يمن عليك بنصيحة ومشورة، أبدا. الله سبحانه وتعالى إن أقبلت عليه أعانك ووفقك. خذ بالأسباب المتاحة، ولا تربط نشاطك وعملك بأشياء غير متاحة. زي شخص بالضبط يربط السعادة بأشياء غير متاحة، يقول يا لو أنا وقت الواحد يبقى فرحان، لو يكون معايا فلوس وعربية أخد زوجتي مثلا ونروح مثلا نعمل عمرة مثلا، يعتبر إن هو إنسان يريد خير، فيقول والله نفسي يعني أخلي أولادي أو زوجتي يعملون أعمال صالحة. يا بس ما معيش فلوس إن احنا نطلع عمرة. ألا يوجد عمل صالح إلا العمرة أو الحج؟ عندك آلاف الأعمال الصالحة المتاحة لا فيها شيئا واحدا إلا وقتك وجهدك فقط. يعني الدنيا مش واقفة. فهذا نموذج يا شباب للإنسان المخفق، للإنسان الكسول، يعلق أسباب السعادة أو العمل الصالح على أشياء غير متاحة. وهؤلاء كثير منهم أو ربما أكثرهم إذا توفرت له هذه الأسباب فإنه لا يحسن أن يستمتع ولا يحسن أن يعبد الله. مثال مثلا يا شباب، هذه قصة كثيرا، صديقي الذي ذهب إلى عمرة فوجد شيخا لا يحافظ على الصلاة في المسجد الحرام، ويسكن يعني يسكن قريب من المسجد الحرام. فصاحبي اللي رايح عمرة أول مرة فرحان طبعا بالمسجد وجاي فيه، فيقول للشيخ: لماذا لا تحضر يعني في المسجد الحرام كثير من الصلاة؟ فالشيخ يعني بص له كده وسكت. فالشاب هذا قال للشيخ: أنا لو مكانك وساكن في مكة عمري ما كنت أفوت صلاة واحدة في الحرم. قدر الله سبحان الله إن هذا الشخص أنا قابلته بعد مدة، أنا كنت في عمرة وقابلته، فقلت له: ماذا لا أراك كثيرا في الحرم، يعني أنت تسكن قريب منه. فحكى لي هذه القصة وقال لي إن أنا أسكن في الحرم لكن مع ذلك مكسل إن أنا آجي أصلي في الحرم. القصة شباب لم تكن أبدا في الأدوات، وإنما في الإرادة والعزم. فالإنسان الذي يعلق طاعته على أن يسكن بجوار الحرم عنده في بيته آلاف أبواب الخير متاحة أمامه، قراءة القرآن وصيام الليل واجتماع الأسرة وتأليف القلوب والاجتماع على القرآن أو على الحديث أو مساعدة الناس، آلاف الأعمال الصالحة. فهذا الذي يعلق عمله الصالح على مجاورة الحرم هذا جاهل، ولو جاور الحرم لن يفعل شيئا. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إنسان بيقول: يا رب أنا فقير ومش قادر إن أنا أعمل أعمال صالحة ولا قادر إن أنا أتصدق، فلو أنت اديتني فلوس هكون أحسن واحد بيعمل أعمال صالحة وهتصدق. فربنا ادى الفلوس، اختبره، أخذ اختبار العافية والمال. إيه اللي حصل؟ تولى، بخل بالمال فلم يتصدق به، وتولى عن الطاعة فلم يعمل بها. إيه اللي حصل؟ أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا اسمه كذب الإرادة، أن تدعي أنك إذا وفقت معينة ستكون على حالة معينة. لا، اشتغل بالمتاح، المتاح أمامك، اجتهد بقدره. الأمر الذي بعد ذلك يمكن أن نجعله مثلا رقم 6، أنا مش ماشي بالترتيب، يعني التخطيط لهذا الهدف. أي إنسان له هدف لا يصح أن يدخل فيه هكذا بالقوة، لا، لا بد أن يكون هناك تخطيط لهذا الهدف. هذا التخطيط يأتي من أشياء، أولها أن تسأل أهل الخبرة. هذا الصحابي الكريم سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، كيف؟ سأله عن الكيفية. فأنت كذلك إذا اخترت هدفا لابد أن تخطط له تخطيطا جيدا، لأن ممكن تعبك يروح على الفاضي، ممكن تعبك يروح على الفاضي. وده حصل فعلا، كثير من الشباب اللي بدأوا في طلب العلم بدأوا في خطط من دماغهم، وقعد يقرأ هنا، والله وجدت طالب يقرأ في الإنجيل بعد صلاة الفجر في مسجد، طالب لسه بادئ علم، فبيقول لي أنا لقيته من مدة، يعني أنا دايما ألاقيه بيقرأ فمش عارف هو بيقرأ في إيه. ففي مرة سألته لقيته بيقرأ في الإنجيل، طب أنت ليه بتقرأ في الإنجيل يا ابن الحلال؟ قال لي لا أنا عايز أبقى زي الشيخ أحمد ديدات. طيب جميل ماشي، هو الشيخ أحمد ديدات أول ما بدأ تعلم الإنجيل. فهذا الشاب نية حسنة، يريد أن هو يرد على الشبهات، أو يريد أن هو يهدي النصارى مثلا، واضح؟ لكنه بدأ غلط، داخل يقرأ في الإنجيل. فبتقرأ في الإنجيل ليه يا ابني؟ أنت لا تعلمت القرآن ولا تعلمت الحق ولا المحكمات ولا أي شيء. فده شاب قال لي ده أنا بقالي مدة كبيرة بعمل الموضوع ده. فأحيانا يا شباب الإنسان يكون عنده نية حسنة لكنه مع ذلك لا يخطط لهذا الهدف، لا يخطط لهذا الهدف. إذا الفكرة هنا التخطيط للهدف. أول عنصر في هذا التخطيط أن تسأل أهل الخبرة وأن تستشيرهم كيف تبدأ. طيب أهل الخبرة يعني مش لازم إن هم يكلموك كلاما مباشرا، عندك الخطط موجودة في الإنترنت وموجودة في الكتب، ابدأ، متقعدش بقى تنتقل من خطة لخطة، لا امسك خطة كده. يبقى دي فكرة مهمة جدا، اسأل أهل الخبرة عن سبل تحقيق هذا الأمر. الفائدة التي بعد ذلك يمكن أن تكون رقم 7 في هذا الحديث، أعني على نفسك. أعني على نفسك، أعني على نفسك فيها فائدتان عظيمتان. الأولى أن الأماني والأهداف لا تنال أبدا إلا بالتعب، لا تنال إلا بالتعب. المراد الأخيرة وسعى لها سعيها، فعش إنسان وهو نايم يحصل حاجة، النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد السلم استعد للحرب، دي معروفة. إنما الإنسان اللي بيؤثر الراحة ده يفضل طول عمره في الطراوة ضايع. يبقى لازم يعني تركز في هذا المعنى، أعني على نفسك، الأهداف الشريفة لا يمكن أبدا أن تدرك إلا بتعب وبذل ومجهود، وإلا شباب لو الهدف ينال بالراحة لا يكون أبدا ممتعا. تصور إن جامعة كبيرة جاءت لشاب قالت له والله يعني ادفع فلوس وأنت تاخد شهادة، فدفع فلوس وأخد شهادة من غير ما يتعب ولا يذاكر، والله لن يكون لهذا النجاح أي طعم أبدا. لذلك أهل الجنة يفرحون، يقول إيه يعني، يقولون إنا كنا قبل في المشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ويقول الله لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنما يفرح الإنسان إذا وجد ثمرة تعبه. لذلك حتى بيقولوا كده بالبلدي، الإنسان لما بيتعب في الفلوس بيحافظ عليها وبيحس بجمالها غير لما يأخذ هذه الفلوس دون تعب. يبقى دي فكرة جميلة يا شباب، أعني على نفسك أمران. الأمر الأول الأهداف لا تنال إلا بالتعب. وحتى في مجال طلب العلم قال يحيى بن أبي كثير لما حدث بأحاديث وانبهر به طلابه، يحيى بن أبي كثير أحد الأئمة الكبار الذين دارت عليهم السنة، فلما حدث بالأحاديث وانبهر به طلابه ماذا قال لهم؟ قال لهم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني أنتوا انبهرتم باللي أنا عملته؟ آه أنا تعبت في الوصول إلى هذا كثيرا، تعبت وبذلت، واضح يا شباب؟ طيب الفكرة الثانية في أعني على نفسك أن من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سيصلي ويسجد حتى يدخل، لا، أعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الطريق، لكن من الذي يقوم بهذا العمل؟ هو أنت. من يصف لك طريق النجاح أو البرنامج الرياضي أو تعلم اللغة أو الترقي في الوظيفة أو تعلم الكمبيوتر أو النجاح في أي مجال أو في تربية الأبناء، لن يسلك عنك. الذي يضع لك برنامجا رياضيا لتحسين صحتك أو لتقوية جسمك أو لإنقاص وزنك، لن يقوم هو بهذه الأعمال. الذي يضع لك خطة لتربية الأبناء لن يربي لك أبنائك. الذي يعطيك خطة لإتقان القرآن لن يحفظ بدلا منك. إذا أنت بطل هذه القصة. مهما استشرت ومهما كان لك صحبة، فأنت الذي يقوم بهذا العمل. أعني على نفسك بكثرة السجود. واضح؟ طيب، الأمر الذي بعد ذلك في اختيار الهدف. كيف أختار الهدف؟ قلنا ينبغي أن يكون الهدف نافعا وشريفا. اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك ولا تكن نسخة من أحد. اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك وميولك ولا تكن نسخة من أحد. لا تسعى أن تكون نسخة من أحد. الناس يختلفون في الميول والقدرات والمواهب والرغبات، فاختر من أعمال الخير ما يناسب قدرتك. واضح يا شباب؟ ده أمر مهم جدا، إن الإنسان لا يسعى أن يكون نسخة من أحد. وهنا أذكر حديثا شريفا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نفهم منه هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: إني أحب ما أحب لنفسي من الخير. أنا أحب لك ما أحب لنفسي من الخير. لا تأمرن على اثنين، إنك ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين معاني عظيمة. أولا، أن تحب الخير للمسلمين وأن تبذل لهم النصيحة وأن تكون أمينا وألا تغشهم في النصيحة، وأن تختار لهم من الخير ما يناسبهم لا ما يناسبك أنت. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بأمر الأمة، ومع ذلك نهى أبا ذر أن يتأمر على اثنين. لماذا؟ مع أنه يحب له الخير، لكن أحب له من الخير ما يناسب مواهبه وقدراته، لأنه ضعيف، عنده أمانة لكن ليس عنده قوة. يجب أن يكون قويا أمينا حتى يتولى أمور الناس أو أن يكون أميرا. فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير ما يناسب مواهبه هو. واضح شباب؟ يبقى هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أن تحب الخير للمسلمين كما تحب لنفسك. الأمر الثاني، أن تكون ناصحا لهم وألا تغشهم، يعني تنصحهم بصدق. الأمر الثالث، أن تختار لهم الأعمال الصالحة النافعة ما يناسب قدراتهم، وألا تسعى أن يكونوا نسخة منك. ممكن إنسان مثلا شباب يكون تاجرا، يعني ناجحا في مجاله، ويتصدق ويقوم بالأعمال الصالحة بقدر الإمكان، فبابه الخير، باب الخير عنده الكبير هو الصدقة أو الحج أو العمرة، فأنت تريد منه أن يترك كل تجارته النافعة ليدخل في طلب العلم أو في تعليم مناسبا لمواهبه ولا قدراته. فلا أنت أبقيته على العمل النافع الذي كان عليه، ولا هو فلح في العمل الجديد الذي أدخلته فيه. وأنا هنا كنت ذكرت قصة كثيرا ما أكررها. الشاب اللي هو كان بدأ يطلب العلم، فوجد شخصا منتميا لجماعة التبليغ والدعوة. الشخص اللي طالب علم جاهل، سمع، كان يحضر دروس الجماعة اللي هم بيبدعوا، كان يحضر دروس الناس اللي هم بيبدعوا ويفسقوا، يعني كل الناس إلا جماعتهم، وبعد كده هم نفسهم بيفسقوا بعض وبيضللوا بعض. واضح؟ هذه الجماعة التي تسير بميزان وسيف، يعني عندها مجموعة معايير، خالف هذه المعايير في شيء واحد أخرجوه من دائرة أهل السنة ورتبوا عليه أحكام المبتدع، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. قصة معروفة جدا. فهذا الشاب المسكين يعني ابتلي بالاستماع لواحد من هؤلاء. فهذا الشاب وجد أن الشخص ده بيقول أن جماعة التبليغ والدعوة من الجماعة النارية اللي هم هيدخلوا النار، نعوذ بالله. هذا جاهل، وشيخه كذلك جاهل، الذي قطع بدخول مسلم النار. واضح؟ المهم ان هذا الشاب الجاهل شاف الشاب اللي هو تبع التبليغ والدعوة، الشاب اللي تبع التبليغ والدعوة كان بسيط، بيحب دينه، بيحافظ على صلاته، بيخرج مثلا مع الناس عندهم شوية بدع خفيفة، ويعني يدعون إلى الله، بيقرأ قرآن، بيعمل أشياء جميلة، وعايش حياة كويسة. عنده بدع، عنده جهل، عنده بدع، عنده جهل، في أشياء ناقصة بلا شك. فهذا الشخص الشاب هذا راح للشاب اللي هو تبع التبليغ والدعوة، قال له أنتم ستدخلون النار لأن جماعتكم هذه متوعدة بالنار، والكتاب الفلاني موجود فيه الفرق النارية وأنتم موجودون فيه. طبعا الشاب قال لك نار، نار مين يا عم، ده أنا أساسا داخل خوفا من النار. المهم هذا الشاب أخرج هذا الشاب من جماعة التبليغ والدعوة، تركه في الهواء الطلق، لا هو أدخله في باب خير ولا شجعه ولا أي شيء، أخرجه من نور، أخرجه من نور فيه ظلمة، فتركه في ظلمات لا نور فيها. الشابين دول يا شباب بعد مدة من الزمن أنا رأيتهم بعيني، يعني لا يصلون الجمعة ولا الفرائض، لا يصلون الجمعة ولا الفرائض ولا أي شيء، ويركبون كثيرا من المحرمات. الفكرة هنا أن يبقى الإنسان في نور فيه ظلمة أفضل من أن يكون في ظلمات لا نور فيها، اللي هو شباب فكرة الخير الممكن، تكثير الخير في الناس وتقليل الشر فيهم. اختر لهم من الأهداف ما يناسبهم، ممكن شخص معين، شخص معين على طريق فيه خير وفيه نوع من الخطأ، لكنه لا يحسن غيره، هذا أفضل من أن يكون في يعني شر لا خير فيه. وده حصل مع كثير من الشباب اللي هم تركوا الجماعات اللي كانوا منتمين ليها، وأنا أساسا لا أحب أبدا أن ينتمي الإنسان لجماعة، وإنما يكون منتميا لكل المسلمين، وأن يكون إمامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون جماعته الصحابة. لكن مع ذلك كثير من الشباب الذين تركوا الجماعات التي كانوا معهم وكانوا على خير معهم، لما تركوا هذه الجماعات لم يبقوا الخير الذي كانوا عليه وهم مع هؤلاء الناس، ولكن صاروا يعني على حال يعني تقريبا لا خير فيها. فالمهم فكرتنا هنا شباب أن تختار من الأهداف ما يناسبك، ما يناسب قدراتك وميولك، وألا تسعى أن تكون نسخة من أحد مهما أعجبك. شعب الإيمان كثيرة وأبواب الخير كثيرة، لا تحبس نفسك على صورة معينة. طيب الأمر الذي بعد ذلك، إذا اخترت لنفسك هدفا من الأهداف فلا تحقر غيرك ممن لم يوفق لهذا الهدف. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه. يعني هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، إن الإنسان إذا اختار لنفسه شعبة من شعب الإيمان فينبغي له أن يعرف مواطن نقصه حتى لا يعجب بنفسه، وأن يعرف مواطن الخير عند الناس وألا يحقر مسلما. لأن بعض الناس مثلا إذا كان يطلب العلم يظن أنهم جهلة، وبعضهم إذا كان يجاهد ينظر إلى الناس أنهم جبناء وهو الوحيد اللي جريء، ومثلا من كان ينفق على الناس يظن أنه هو الذي يدعم كل هذه المشروعات، ومن كان ذا لسان حسن أو يحسن الكلام باللسان العرب أو باللغة العربية يحتقر خطيبا أو يزدري خطيبا لا يحسن أن يعني يقيم لغة اللغة العربية أو يقيم جملة صحيحة. المهم يا شباب إذا اخترت لنفسك شعبة من شعب الإيمان فاعلم أن هذه شعبة، وأنك بك من النقص ما لا يصح أبدا أن تعجب بنفسك، وأن ما بك من نعمة فهو من الله، فلا تحقر إخوانك المسلمين ولا تزدري أحدا، حاول أن تصنع معهم جسورا من التواصل والتكامل والاحترام والود. فبالتالي يا شباب هذه فكرة مهمة جدا، إن الإنسان يحاول أن يبصر ما عنده من خير ويبصر ما عند الناس من الخير، ويحاول أن يكمل نفسه بهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى قوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالإنسان كبير بإخوانه قليل بنفسه، يعني كثير بإخوانه قليل بنفسه، كبير بإخوانه صغير بنفسه. فهذه فكرة مهمة جدا يا شباب، فكرة أن تبصر ما عندك من الخير وما عندك من الخير، وأن لا تزدري مؤمنا، وأن تحاول أن تتكامل معهم. أنا في رأيي يا شباب إن الاختلاف والتنوع الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي هذه ظاهرة صحية. أنت يمكن أن تنتفع من كل هذه الكفاءات، لا تحصر نفسك على نموذج. ممكن إنسان تنتفع منه، إنسان آخر تنتفع منه في جمال أسلوبه في الكتابة، إنسان آخر تنتفع منه بالمعلومات الجميلة التي يمدك بها، إنسان آخر تهتم به بأنه يحثك دائما على الاهتمام بشؤون المسلمين، وهكذا. يمكن لك أن تجمع خير هؤلاء. إذن هذا التنوع خذ منهما ودع منهما كدر، يعني هذا التنوع انتفع منه، لكن أي خلافات أو جدالات ترى أنها تفسد قلبك أو تفسد عقلك لا تدخل فيها. طيب، الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، لا يستخفنك أحد. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي لا يعرف هدفك ولا يعرف قيمتك ولا يعرف نيتك من هدفك لا بد أن يستخف بك. ايه يا عم انت بتعمله ده، انت تعب نفسك ووجع دماغك يا عم، علم ايه، رياضة ايه يا عم، كل براحتك يا عم، نام براحتك يا عم. دي ناس ضايعة. هؤلاء لا يحبون انفسهم الحب الصحيح، ويريدون من الناس ان يكونوا نسخة منهم. يعني بيصعب عليه انه يجد انسان ناجح يحب وقته ويحب عمله. عارف زمان مثلا لما كنا في المدرسة، شخص مثلا نجده ناجح وبيكتب وبيحضر كل الدروس، فتجد الإنسان البليد الخايب يسخر منه: انت هبل، عمال تكتب الفوائد وشغل نفسك وبتحضر كل الدروس. يسخر منه. يوم الامتحان بيأتي هذا المسكين اللي هو ضايع واتبع هواه طول العام، يفضل يتذلل لهذا الشخص الناجح المجتهد النشيط عشان يعطيه معلومة يغششها ليه. بالضبط هذه صورة هذه الصورة التي نتحدث عنها، إن يستخفك الإنسان الجاهل الكسول. ليه؟ لأنه إنسان أساسا ضايع ليس عنده أهداف. لو لقاك أنت يا أخويا أوي مهتم بالوقت، مهتم بالوقت، لو لقاك بتقرأ المصحف ممكن يسخر منك. أنا أعرف شباب من كتر يعني نزولهم تحت سلطة الحداثة والعلمانية بيتكسف يقول للناس السلام عليكم، بيتكسف لما يبدأ مع الناس كلمة ان هو يقول الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله، بيتكسف. ليه؟ لأن هو بيشعر ان هو انسان متهم. كذلك في شخص بيتحرج ان هو يفتح المصحف امام المصحف. يعني الراجل اللي بيشرب خمرة والمرأة اللي هي لابسة ميني جيب بتجهر بهذا علانية، وانت فاتح المصحف ومكسوف. لابد ان تكون رجلا مستعليا بإيمانك. يعني لما يكون الفاجر بيجهر بكفره وبفجره، والفاحش يجهر بفاحشته، وانت بتعمل عمل خير مكسوف، مكسوف من ايه؟ لماذا لماذا لماذا يعني تضع؟ لا، ارفع رأسك، انت مسلم، ارفع رأسك واعتز بإيمانك. كذلك اذا كنت ناجحا ما تتكسفش تقول للشخص: لا ده اصل انا ورايا مذاكرة. لا، ورايا مذاكرة، انا مش فضيلك. لو في شخص جاي للبيت خبط عليا وانا عارف ان هو رغاي وبيتكلم كلام ملوش لازمة، هقعد معاه شوية اقول له بعد كده انا مش فضيلك. عادي، إن ما تجيش على نفسك، يعني ما تجاملش الناس على حساب هدفك، ما تجاملش الناس. واحد بيتصل بيك في أي وقت وعايزك تتكلم معاه، لا مش فاضي. يتصل بيك في أي وقت، بعت لك رسالة بيرغي معاك: أنا مش فاضي والله. عايز تزعل بعد كل ده؟ أنا شرحت لك الفكرة. عايز تزعل ازعل. ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. إذا هذا الشخص الذي ليس له هدف ويتبع هواه ثم هو يسخر منك، ضار جدا بالصحة. هذا الشخص ضار جدا بالصحة. لذلك اختر من الأصحاب من يوافقوك في الشعور بقيمة الحياة وقيمة الوقت، وعندهم أهداف حتى لو لم يكونوا مثل أهدافك. لي أصدقاء ناجحون كثيرون ولله الحمد في مجالات مختلفة. لي مثلا صديق ناجح جدا في مجال الاقتصاد الإسلامي، لما بجلس معاه بحس إن أنا في جنة. نتكلم كل الكلام عن استغلال الوقت وعن الشعور بقيمة الحياة، هو يعلمني بما يعرف وأنا أعلمه بما أعرف، جلسة فيها تكامل وود وتشجيع مع ان احنا الاثنين مختلفون تماما، مختلفان تماما في اختيار الاهداف، وان كنا ان شاء الله يجمعنا ان تكون هذه الاهداف نافعة ويعني عملا صالحا عند الله. فبالتالي يا شباب اختر صحبتك، تعينك على اختيار الاهداف النافعة وتشجعك ولا تستخف بك، اذا لا يستخفنك احد. يبقى احنا هنا شباب نريد ان نتحدث عن منظومة نجاح. ممكن مثلا تجد طالب علم مهتم جدا بالعلم ومهمل في صحته، بياكل اي شيء وبينام براحته ولا يهتم برياضته ولا بشكله ولا باسرته. لا، ممكن تجد طبيب مثلا ناجح في مهنته لكنه مهمل في اسرته ولا يهتم بالرياضه ولا يهتم بشكله. نحن نتحدث هنا عن منظومه نجاح يسعى الانسان اليها قدر الامكان. قلب سليم وعقل ذكي وجسم قوي ومعرفة صحيحة وأسرة طيبة. قلب سليم عقل ذكي قلب سليم عقل ذكي جسم قوي معرفة صحيحة أسرة طيبة. يسعى الإنسان إلى هذا التكامل قدر الإمكان، لكن يكون في بالك هذا الأمر، إنك أنت تحاول أن تنهض بنفسك بشكل متكامل. تعرفوا يا شباب، هضرب لكم مثال بسيط. بعض الشباب مثلا أول ما بيجي الصيف بيروح الجيمنيزيوم، الجيم يعني، بيعمل أغلب الناس مثلا بيعمل تمرين الجزء اللي هو فوق، يعني يعمل مثلا الأكتاف والدراعات ومثلا البطن والبنج مثلا. ليه؟ لأنه هو مهتم بالشكل. فتلاقيه مثلا عامل كده من فوق وتلاقي رجليه مثلا قد كده زي النملة. ده ما عندوش تكامل أساسا. هو مش فاهم الفكرة دي، مش فاهم فكرة إن الإنسان يسعى بشكل متكامل. حتى بعد كده بعضهم بقى بيلعب الدراعات فقط، ما بيلعبش حتى بقية الجسم. لا، أنا أريد منظومة متكاملة أسعى فيها، أريد أن يكون نفسي زكية، يعني أحب الخير للمسلمين وأحب الله وأحب العمل الصالح. أريد أن يكون جسمي قوية وصحتي، جسمي قوي وصحتي جيدة. أريد أن يكون عندي معرفة، أريد أن تكون أسرتي طيبة، وهكذا. شباب دي تعتبر إيه؟ منظومة متكاملة. هنا بقى نحدد مجموعة أشياء في مسألة الإيه؟ الإنجاز. حاسس ان انا طولت شويه، بس معلش عشان الموضوع ده مهم جدا وحاسس ان هو اساسي يغير حياته للافضل. واحنا بنتواصى مع بعض يا شباب، الانسان مننا بيجي له اوقات بيكسل بيتعب، بس اهم شيء ان الانسان يضع لنفسه شكل معين. هذا القالب الذي تضع نفسك فيه، هذا القالب مهم جدا في ان تحاسب نفسك بناء عليه. يعني مثلا لو انت حطيت في نفسك ان انت انسان ملتزم، لو وضعت في نفسك انك انت انسان ملتزم ومستقيم ومهذب، لو مثلا قلت مره كلمه غلط او مثلا قصرت في شيء من الخير او يعني قصرت في حق من حقوق الله او حقوق العباد، ستحاسب نفسك. ليه؟ لانك بتقول انا مش كده، انا اكيد انا اخطات لكن ارجع. لكن لو انت اساسا شايف انك انت مش مؤدب ومش ناجح وانك انت انسان فاشل وانك انت مش ملتزم، خلاص لن يحجزك عن فعل المنكر شيء. واضح شباب؟ فده أمر مهم جدا يا شباب، أن تنظر إلى نفسك نظرة تقدير. أنا إنسان مؤدب، أنا مش ممكن أقول الكلمة دي ولو قلتها هعتذر، أنا إنسان محترم ولو عملت حاجة تخالف الاحترام أعتذر عنها وأرجع عنها. أنا ملتزم، أنا إنسان بقوم الليل، فلو قصرت يوم أحاول أعوض في اليوم الثاني. أنا أهتم بأبنائي، فلو أهملتهم فترة سأحاسب نفسي على ذلك، وهكذا. ضع نفسك في قالب من الخير وحاسب نفسك بناء عليه حتى تعوض ما فاتك وحتى تحزن على الخطأ الذي صدر منك. طيب، في فكرة عندنا مهمة جدا وهي فكرة دائرة الانشغال ودائرة التأثير. الإنسان بينشغل بحاجات كثيرة، بينشغل بأشياء تخص زوجته أولاده وتخص أقربائه وتخص مثلا المسلمين بشكل عام. لكن مهم جدا أن تفرق بين ما يشغلك وما يمكن أن تؤثر فيه. يعني أنا مثلا يشغلني جدا كل مسلم يؤذى أو يصاب بأذى، كما أفرح لكل مسلم ينتج شيئا نافعا. لكن هذا المسلم الذي يصاب بأذى، استطعت أن أنفعه فهذا شيء عظيم، أنفعه قدر الإمكان. أما إذا لم أستطع أن أنفعه، فيجب هنا أن أفكر كيف أنفعه، وفي نفس الوقت أفكر كيف أستثمر وقتي حتى لا يضيع. تجد شابا مثلا يهتم بأخبار المسلمين، بس يهتم بماذا؟ يقعد ينشر صور وفيديوهات وخلاص، ويهمل جوانب منها، مثلا جمع التبرعات لهم، أو الدعاء لهم، أو حب الخير لهم مثلا. فالفكرة هنا يا شباب، ليس كل ما تنشغل به يمكن أن تؤثر فيه، ليس كل ما تنشغل به يمكن أن تؤثر فيه. ركز بقى في الدائرة التي يمكن أن تؤثر فيها. زي ما إنسان يفضل يتسخط عن الناس اللي بعيدة عن الإسلام والدين، شفت الناس بيعملوا، شفت البنات لابسين إيه، شفت طلاب العلم بيعملوا، شفت المشايخ، شفت الدعاة، هو نفسه بين يدي الأعمال، بين يدي آلاف الأعمال النافعة، ولا يفعل شيئا منها، هو حظه فقط الكلام، ومن كثر كلامه قل عمله. عندك أشياء كثيرة، أقم الإسلام في نفسك، في أسرتك، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس، محدش منعك. المشايخ سيحاسبون وأنت كذلك ستحاسب، يعني وأنت مش هتحاسب الحكام بس والمشايخ والدعاة لا، أنت كمان هتحاسب. إذا أصر الفرق بين الانشغال الذي لا تؤثر فيه وما يشغلك مما يمكن أن تؤثر فيه. طيب، عندنا هنا بقى مجموعة أشياء هي أسباب للنشاط والقوة. أول شيء العمل الصالح. العمل الصالح يا شباب من أحسن ما يعين على قوة البدن. العمل الصالح مهم جدا يا شباب، والله سبحانه وتعالى العمل ويوفقه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العمل الصالح، أكثر من العمل الصالح، ونوع في هذا العمل الصالح بين صلاة وصدقة وبر وحسن خلق ورعاية زوجة وحب خير للمسلمين. حاول أن تضرب بسهم في كل هذه الأمور. الأمر الثاني يا شباب، لا تستسلم لداعي الكسل. يعني إنسان مثلا بيذاكر حس إنه عايز ينام، فهنا هو بين أمرين، إما إن هو يستسلم لداعي الكسل وهينام ومش هيستفيد أي شيء من النوم على فكرة، لأن النوم الكتير بيجيب نوم أكتر، بيجيب وخم وبيجيب كسل. وإنما الصحيح هنا إن هو يغير من وضعه، يقوم يتوضأ، يلعب رياضة، يغير من يتمشى، يعمل أي شيء، المهم إنه ما ينامش. يعني لا تسمح لنفسك أن تنام في غير وقت النوم. احمل نفسك على معالي الأمور. طيب، يبقى دي فكرة مهمة جدا. كذلك المحافظة على الوضوء يا شباب من أحسن الأعمال الصالحة، ومما يعطي قوة للبدن أن يبقى الإنسان متوضئا، وأن يعتاد ألا يخرج من دورة المياه أو من قضاء الحاجة إلا وهو متوضئ، ويحاول قدر الإمكان أن يغرس تلك القيمة في نفسه وفي نفس زوجته وفي نفس أبنائه ومن يحيطه. أن تبقى متوضئا يعني أن تبقى مستعدا دائما للخير، أن تصلي وأن تصوم وأن تذكر الله وأن تقرأ قرآن، واضح؟ وغير كده شباب، شعورك بأنك أنت دائما متوضئ هذا شعور يكسبك هذه الفكرة أنك إنسان مستقيم. طبعا فضلا عن الثواب الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بلال بن رباح رضي الله عنه، وأخبره أنه يعني وجد دفا عليه بين يديه في الجنة، فسأله عن ذلك، فقال أنه هو إيه، يعني يبقى على وضوء، وأنه بعد الوضوء يعني يصلي ركعتين. طيب، أيضا من أسباب النشاط تنظيم برنامج في اليوم. ما ينفعش اليوم كده يبقى معايا بالراحة كده بعمل فيه اللي أنا عايزه، لا، في برنامج. من هذه الوصايا يا شباب، أن أنا في رأيي، وأنا أخالف كثير من الشباب اللي هم بيقولوا إن الإنسان بيكون مزاجه رايق بالليل وبيذاكر بالليل، أنا ضد هذه الفكرة شباب. طبعا ممكن يكون هم مصيبين، ما فيش مشكلة، هذا يمكن أن يكون اختلاف تنوع، لكن في رأيي إن أحسن فترة للجسم ينتفع فيها من النوم هو النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، ومحاولة أن يقوم الإنسان بركعات في الليل قدر الإمكان، والمحافظة على صلاة الفجر في المسجد، وممارسة الرياضة. مهمة جدا ممارسة الرياضة يا شباب، في البيت أو تتمشى. وإن شاء الله يمكن أن أضع لكم روابط، يعني لو كان عندنا فرصة إن إحنا نتكلم في حاجة غير كده كنا اتكلمنا عن برنامج رياضي يقوم بيه الشاب، يقوي بيه صحته ويحافظ بيه على لياقته. كتير من الشباب والله ما مش بيقدر يطلع السلم، كتير من الشباب ما بيقدرش يطلع السلم. انا ساعات بتمشى مع بعض الشباب، شاب يعني عنده مثلا 20 سنة، لو اتمشيت معاه مثلا كيلو واحد والله بينهج، مش قادر يمشي. ليه؟ لانه قاعد طول النهار على الانترنت، قاعد يومه اتعكس، بيسهر طول الليل وبعد كده ينام بعد الفجر، يقوم كسلان ويقوم يفتح الموبايل يعيش على الموبايل طول النهار، ما بيعملش حاجة نافعة. من الأمور المهمة جدا يا شباب التقليل جدا من الأجهزة، التلفزيون، اللابتوب، الأيباد، المحمول. والله هذه الأجهزة يعني في كتب كثيرة جدا صنفت فيها، يعني سموها وحش الحداثة أو ثمن التقنية أو ضريبة التكنولوجيا. هذه الأشياء فيها خير، لكن هذا الخير حول الناس إلى الأنانية والاستهلاك، وبقى الإنسان قاعد طول النهار عليه. واضح يا شباب؟ لا. وأنا هنا اخترت إن أنا أقرأ لكم مقطع يبين هذه الفكرة من كتاب بحبه جدا اسمه أعداء الحداثة، بيتكلم عن أثر هذه التكنولوجيا، وإن نفس الغرب هم الذين حذروا من الدمار الذي تحدثه هذه التكنولوجيا، لا سيما إذا خلا عن الدين أو عن القيم. أقرأ لكم هنا جزء جميل من كتاب أعداء الحداثة، وأنا وضعت رابط لهذا الكتاب وذكرت مختصر لهذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب. بيقول هنا المؤلف: هذه المعاني أحد النقاد الغربيين بقوله إن التقدم التقني لا يعرف إلى أين يسير. فبيعلق هو اللي هو المؤلف: لقد أفرز العلم الحداثي الكثير من الآثار المدمرة للحياة البشرية الصالحة، وجر العالم كله إلى وضع ضيق متأزم. وفي هذه الدائرة يقول ديفيد كورتن: لقد أصبحنا سجناء رؤية ضيقة لطبيعة التقدم ولحقائق الكون. إن نتائج هذه الرؤية هي المزيد من الاستهلاك لمصادر الأرض الطبيعية عن طريق قلة لا تمتلك الوعي والإدراك للثمن الاجتماعي والبيئي الذي تدفعه الأغلبية. يعني قلة، هذه القلة هي التي تستمتع والأغلبية هم الذين يدفعون الثمن، كما أن هذا الثمن يتراكم الآن إلى نقطة قد تهدد حاجات البشر على كوكب الأرض. ولعل هذا هو السبب في صرخة أينشتاين. شوف هينقل قول جميل جدا عن أينشتاين: إن التكنولوجيا أو العلم التطبيقي قد خلقت للإنسان مشكلات خطيرة وعميقة، يتوقف بقاء الإنسان نفسه على إيجاد حل ملائم لهذه المشكلات. قال: وفي دراسة حديثة بعنوان له دلالته الواضحة خدعة التكنولوجيا، يعني هو عمل عنوان خدعة التكنولوجيا، فصلت، هيفصل بقى هذا الكلام. بيقول: هذه الدراسة تقول: القول في الآثار السلبية للتقدم العلمي المرئية وغير المرئية، يعني غير مرئية، فنصت على الآثار القبيحة. يعني الباحثون الغرب ومنهم أينشتاين وضع يعني أشياء أو سلبيات لهذا التقدم التكنولوجي، فبيذكر شيئا منه. بيقول: من هذه المشكلات التلوث، المشكلات الصحية، الإزعاج بكافة أشكاله، تدمير الزراعة. أما عن الأرق فحدث، يعني الأرق والتوتر، وهو المشكلة الرئيسية التي يعاني منها العمال المعاصرون مع انتشار الأمراض العصبية وأمراض القلب وكثرة الانتحار وكثرة وقوع الجرائم من قتل وسرقة واغتصاب وفقدان العلاقات الاجتماعية التراحمية وغير ذلك مما هو داخل في عداد أخطار التكنولوجيا، حيث إنها تثير مشكلات خطيرة وكثيرة في آن واحد. الاعتداء على الحياة الخاصة والحروب الجائرة وكل ما سبق أسمته الدراسة ثمن التقنية أو الوحش التكنولوجي. البحث ده طويل جدا ومهم جدا يا شباب، يتحدث عن أن هذه التكنولوجيا لن تعطيك عسلها إلا بأن تأخذ منها كثيرا من القرص، تقرصك. يعني لابد انك انت تحاول قدر الامكان ان تقلل من هذه الاشياء، لان هذه الاشياء لها اخطار كبيره على صحتك وعلى عقلك وعلى عملك الصالح وعلى ابنائك وعلى اسرتك. قدر الامكان قلل من هذه الوسائل، قلل منها، ادخل في عليها فقط لشيء، يعني ما تجيش وانت قاعد كده فاضي تفتحها، لا اكيد انا هدخلها عشان شيء معين. فدي فكرة مهمة جدا يا شباب، التقليل قدر الامكان من هذه الاجهزة والدخول فيما ينفعها. الفائدة التي بعد ذلك مما يعين طالب العلم يا شباب، اهل بيتك، اهل بيتك خذهم معك، لا تقطع طريق الاستقامة وحدك، لا تكن انت الانسان المحافظ على الوقت الذي له اهداف المجتهد واولادك وزوجتك في وقت يعني في عالم اخر، لا اصطحبهم معك وكلفهم من الاعمال بما يشغلهم بعمل نافع في الحث على معنى الحياة وقيمة الحياة والعمل الصالح في الحياة. لابد ان تسلك طريق الاستقامة مع ابنائك وزوجتك وكل من حولك، يعني ان تكون مؤثرا، لا تكتفي أن تسير يعني عكس التيار، وإنما كن أنت تيار خير. حاول أن تكلفهم من الأعمال من أعمال الخير ما يطيقون. حاول أن تذكرهم دائما بقيمة الحياة والنجاح، تجتمع معهم على كتاب، على قصة، دائما تحول لهم الحياة إلى دروس في التعليم، يمارسون معك الرياضة، يقرؤون معك القرآن، اجلس معهم في غرفتهم، استمع إليهم، اخرج معهم، تنزه معهم، خليهم يشعروا بأن اليوم يجب أن يغتنم. يناموا بدري، يستيقظوا بدري، حافظوا على الصلوات في المسجد قدر الإمكان، اصنع لهم نهضة في هذا البيت، حتى يكون النجاح والعمل والحفاظ على الوقت سمة موجودة في البيت، مش بمزاجه ينام براحته ويصحى براحته ويلعب، لا. ومع ذلك عيشوا طفولته، وده يمكن اتكلمنا عنه قبل ذلك. طيب الفكرة التي بعد ذلك، اهتم بصحتك. الاهتمام بالصحة ليه معنيين، الاهتمام بالأكل والاهتمام بممارسة الرياضة، ملهاش معنى تاني. وطبعا يعني روقان البال يرضى بقضاء الله ويعني لا يتسخط على قدر الله، هذا محور آخر. لكن عندنا فكرتان، الرياضة والأكل. الأكل اهتم بمعرفة الأكل الصحي، واهتم كذلك بتنظيم الأكل، واهتم كذلك بالعادات الصحيحة في الأكل وكمية الأكل. يعني بمعنى أصح، اجعل الصحة محورا مهما تبحث فيه وتسأل المتخصصين. والبرامج، برامج الأكل مع الاهتمام بالأكل الصحي وترك مثلا الأكلات اللي هي السريعة، أو ترك الأكلات اللي هي من المطاعم الخارجية، واضح. وعود كذلك أبنائك وزوجتك على هذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك، ممارسة الرياضة، لازم ده يكون شيء ثابت في اليوم ولو 10 دقائق، لابد أن تمارس الرياضة. طيب نختم بقى، احنا طولنا جدا، لكن معلش أنا والله الكلام أكثر من ذلك، لكن أنا أحب جدا من الشباب أن يكون قويا، أن يكون مجتهدا، لا يستسلم لداعي الكسل، ولو كسل يوم ما ينامش، لا يقوم ينفض التراب عن نفسه ويقوم ويجتهد. كل الناس من حولك كثير منهم يسعون لغاياتهم، حتى الكفار، فأنت كمسلم أولى بالنجاح، أولى بالفلاح، أولى بأن تتبوأ مكانة عظيمة عند الله قبل عند الناس. نختم بقى مع شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الخلاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يتفاضلون، ومن معايير التفاضل القوة، بل هو أفضل معيار، قوة الإيمان، قوة البدن، حسن الكلام، قوة الأخلاق، القوة. القوة يا شباب هي كل شيء. الناس يحترمون القوي أكثر مما يتعاطفون مع الضعيف. الناس يحترمون القوي أكثر مما يتعاطفون مع الضعيف ويشفقون عليه. لا، هذا العالم لا مجال فيه الضعيف الذي ينتظر شفقة الناس وعطفهم، هذا لن يلتفت إليه أحد، واضح؟ لا، اصنع نفسك بنفسك واستعن بالله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذا لم تكن قويا لا يحترم دينك، لابد أن تكون قويا، ولا بد أن تكون قويا في مجالك. قدر نفسك دوما، لا ترضى بالقدر اليسير الذي حصلته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله سبحانه وتعالى يحبه، وكذلك يعني الله، هذا الرجل خير عند الله من الضعيف. وفي كل خير، بلا شك كل مؤمن هو خير، أولئك هم خير البرية، لكنهم يتفاضلون في الخير. احرص على ما ينفعك، هذه أول وصية. احرص على ما ينفعك معناه إن كل ما لا ينفعك لا تحرص عليه أبدا. احرص على ما ينفعك، جملة عظيمة جدا فيها كل النجاح. احرص على ما ينفعك، ستعرف ما ينفعك متى؟ إذا عرفت الغاية التي خلقت لها، وإذا رجعت إلى الوحي، وإذا أبصرت المجال الذي تريد أن تنجح فيه. أبصرت المجال الذي تريد أن تنجح فيه، فإنك ستعرف ما الذي ينفعك فتحرص عليه، وما الذي لا ينفعك فتتركه. ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزم. لن ينفعوك بشيء. صديقك الذي يريد أن يضيع وقتك بالاتصال أو بأنك تخرج معه في أي مكان، صديقك الذي يعني يحبطك، صديقك الذي يسخر منك، كل هؤلاء لن ينفعوك بشيء. احرص على ما ينفعك نبيك صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، استعن بالله. استصحب في كل عمل دق أو جل معية الله وإعانة الله. واستعانتك بالله تبارك وتعالى فيها أمران. الأول أن تعلم أن خيرا لن يدركه الإنسان إلا من الله. والأمر الثاني أن الخير الذي عند الله هو العمل الصالح. استعن بالله فيها أمران، أن تعلم أن الله بيده الملك وأنه على كل شيء قدير. والأمر الثاني أن ما عند الله من الخير يدرك بالإيمان والتقوى. ليس هناك ما يدرك به ما عند الله إلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باب التقوى مفتوح أمامك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تقصر في الأسباب التي يمكنك الأخذ بها. لا تقصر، لا تعجز يعني لا تقصر، ليس معناها لا تعجز، لأن الإنسان سيعجز عن أشياء، لكنه لا يحاسب على ما عجز عنه، وإنما يحاسب على ما عجز عنه، يعني كسل في القيام به. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم بعد ذلك الرضا، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذن قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، قبل العمل خذ بأعظم الأسباب وأقوى الأسباب. الأمر الثاني استعن بالله تبارك وتعالى ولا تعتمد على تلك الأسباب، فإن الله على كل شيء قدير. واعلم أن الخير الله إنما ينال بالعمل الصالح. ثلاثة، لا تقصر في الأسباب المتاحة أمامك، اجتهد فيها، وكل من اجتهد في المتاح أقدره الله على ما لم يكن متاحا له، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. واضح يا شباب؟ الفكرة الأخيرة الرضا بقضاء الله اللي هو بعد العمل. إذا أخفقت ارضى بقضاء الله، لا تعلق على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، اجتهد واستعن بالله. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا وقدرة وإرادة ومشيئة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حياة، هذه الحياة يمكن أن تخلف له خيرا في الدنيا والآخرة، ويمكن أن تذهب إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. إذن يا شباب، اعلم الغاية التي خلقت من أجلها، واعرف أنك مكلف ومسؤول، لن يحمل همك إلا أنت. كذلك لك عمر واحد، إن الله لا يغير ما بنفسك حتى تغير ما بقومك. اختر لنفسك من الأهداف ما يناسب قدراتك ومواهبك، لا يستخفنك أحد. ضع نفسك في قالب الإنسان المتميز الناجح المهذب حتى تحاسب نفسك بناء عليه، وإذا أخفقت مرة قم وانهض. اصحب من الذين يشجعونك على الخير ويبثون القوة فيك. استصحب أهلك معك في رحلة الاستقامة والنجاح، وكلفهم من الأعمال ما يطيقون وما يحبون، وراعي مواهبهم وراعي حاجاتهم، وكن معهم، واجعل تربيتهم ونجاحهم قضية مركزية في حياتك. كذلك حافظ على صحتك، اهتم بنوعية ما تأكل وقدر ما تأكل، يعني اجعل صحتك ولياقتك قضية مركزية في حياتك. قلل من وسائل التكنولوجيا قدر الإمكان، يعني حاول أن تأخذ خيرها وأن تترك شرها قدر الإمكان. وأخيرا احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وارضى بقضاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا، وإن شاء الله تقريبا بقي لنا في الكتاب درسان إن شاء الله، ثم بعد ذلك يعني يكون لنا درس مراجعة، ونوضح فيه كيف يعني تراجع الكتاب، وكيف تدرسه، وكيف تستعد للدورة القادمة بإذن الله. وصلنا إلى صفحة 269. قال ابن حجر رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. عندنا شباب، ابن حجر رحمه الله بدأ كتابه بأن تكلم عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتكلم عن المتواتر والآحاد وعن حكمها، ثم ذكر أن الآحاد منها العزيز والغريب والمشهور، ثم تحدث عن شروط القبول وتقسيم الأخبار من حيث القبول والرد، منها المقبول ومنها المردود، ثم بين أسباب الرد، ثم دخل هنا إلى مبحث جديد، وهو تقسيم الأخبار باعتبار من يسند إليه الكلام أو القصة أو الفعل، اللي هو أنواع المتون. فهذا المتن يمكن أن يكون حديثا قدسيا من كلام الله تبارك وتعالى، أو ما يضيفه النبي إلى الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يكون حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ويمكن أن يكون من كلام الصحابة الكرام فيكون موقوفا، ويمكن أن يكون من كلام التابعين، ويمكن أن يكون مرويا عن بني إسرائيل. فهنا الحديث عن مبحث، يعني هو يعد سهلا إن شاء الله، وهو تقسيم الحديث باعتبار المتن أو من يسند إليه المتن. معنى العبارة: قال الحافظ في النزهة: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء. لا، احنا وصلنا ايه؟ انا عديت كم صفحة، معلش. احنا صفحة 269 يا شباب. معنى العبارة: الخبر ينقسم عدة اقسام بحسب ما ينسب ويضاف اليه، أي بحسب ما ينتهي إليه السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير له. هنعرف معنى الأشياء دي يا شباب. وكل هذا منه ما هو صريح بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو في حكم الصريح. المسائل المتعلقة بالعبارة: القول المرفوع الصريح على قسمين، وهما قول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا. باء قول صحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. يعني إما أن يكون تصريحا بكلمة سمعت أو حدثنا، وإما أن يكون بلفظ عن أو قال. اثنان، الفعل المرفوع الصريح على قسمين. يبقى عندنا القول، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما نسبه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، فنحن تكلمنا عن القول، ومنه الفعل المرفوع الصريح. منه قول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. فقد يكون المرفوع متصلا، وقد يكون مرسلا أو منقطعا. يعني يمكن أن يكون الحديث المرفوع موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد متصل، ويمكن أن يكون منقطعا. واضح؟ هذه صفة تختلف عن هذه الصفة، كما قلت لك أن وصفك للأشياء يختلف باعتبار معيار الوصف. مثلا أنا يمكن أن أصف شخص بأنه مسلم، وهذا الشخص كذلك عراقي، وهذا الشخص طويل، وهذا الشخص أسمر، وهذا الشخص مثلا مقيم في مثلا في أي مكان، واضح يا شباب؟ فهذا اختلاف. فوصفك لحديث معين بأنه مرفوع لا يقتضي أنه متصل ولا أنه صحيح، معناه أن الكلام أضيف فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ثلاثة، التقرير المرفوع الصريح على قسمين، وهما قول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وقول الصحابي أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. واضح؟ ده اللي هو اسمه إيه؟ التقرير يا شباب، أن يحدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا ينكره. ولماذا أعد هذا من السنة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، فلو سكت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فسكوته ليس كسكوت غيره، وإنما يكون إقرارا، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا الأمر نسخ أو أنه تغير أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب عليه في وقت آخر وهكذا. يبقى هذا هو التقرير. لكن هل يدخل في التقرير ما حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه؟ هذا فيه خلاف. أربعة، القول المرفوع حكما لا تصريحا. يعني عندنا المرفوع نوعان، صريح في أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأخذ حكم الرفع. يعني يأخذ حكم الرفع، يعني أنه وإن قاله الصحابي من نفسه لكن جاءت قرينة تدل على أن الصحابية الكريمة أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، الإسرائيليات اللي هي الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل، إما من كتبهم أخذت من كتبهم أو من أفواه بني إسرائيل، إما الذين آمنوا مثل كعب بن ماتع الحميري مثلا، أو من الذين بقوا على كفرهم. هو قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقوم دليل على أن هذا المروي بعين مأخوذ من الإسرائيليات. يعني قول يقوله الصحابي، طيب الذي القول الذي يقوله الصحابي له احتمالات، أن يكون اجتهادا من الصحابي، أو أن يكون أخذه الصحابي عن بني إسرائيل، أو أن يكون الصحابي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ملوش حل رابع، إما اجتهاد من الصحابي، رأي رآه، أو أخذه عن بني إسرائيل، أو أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا نريد أن نخرج ما كان اجتهادا منه أو ما أخذه عن بني إسرائيل. هذا والأصل في الصحابة عدم النقل أنهم وهذا والأصل في الصحابة أنهم عدم النقل أنهم يأخذون من الإسرائيليات، فالذي عرف عنهم ذلك قلة قليلة كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لإصابته زاملات يعني كتب من التوراة يوم اليرموك، فكان يحدث منها، مما يدل على ذلك ما رواه البخاري بسنده عن عطاء بن يسار، لقيته عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل، وذكر الحديث، وكسلمان الفارسي، وذكر هنا أثر يدل على أنه يعني كان يأخذ من إسرائيل، وكأبي هريرة كذلك يدخل فيهم، ابن عباس، ابن عباس مكثر جدا في الرواية عن مثلا كعب الأحبار وغيره ممن كانوا غير مسلمين ثم أسلموا أو عندهم علم أهل الكتاب. الفكرة هنا يا شباب أن الإسرائيليات هي باب من أبواب العلم، ما يروى عن بني إسرائيل هو باب من أبواب العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد معياره فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني لو لم يكن هناك علم أو خير في الرواية لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عنهم أو في الأخذ عنهم، ولو كان كل ما يقولوه صدقا أو كذبا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن عدد من الصحابة رجعوا إلى بعض أهل الكتاب في سؤالهم عن التفسير أو عن بعض المعاني التي يظنون أن عندهم علم فيها، أن عندهم علما فيها. لكن هل الصحابة اعتمدوا ذلك وحده؟ لا طبعا، لأن الصحابة عندهم المرد الأصلي الوحي، المرد الأصلي هو الوحي، لكنهم يمكن أن يستأنسوا بهذا في بيان جملة من القرآن أو قصة جاءت عن بني إسرائيل، لكنهم لا يبنون عليها أحكاما، ومع ذلك ورد عنهم إنكار كثير من هذه الإسرائيليات. حديثنا هنا ليس عن الإسرائيليات، ولكن عن الصحابي الذي ورد أنه يأخذ من أهل الكتاب، فإن هذا الصحابي لو روى كلاما لا محل للاجتهاد فيه، فربما كان هذا الكلام أخذه عن بعض أهل الكتاب. وهذه القلة والله أعلم. وقال وكأبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان يروي أحيانا عن كعب الأحبار وكعبد الله بن سلام، وطبعا هو لم يذكر هنا ابن عباس. ابن عباس يلحق، ورواياته كثيرة جدا عن كعب الأحبار موجودة في تفسير الطبري مثلا. وهذه القلة والله أعلم سببها أن الإسرائيليات في نفسها لا تساعد على الإكثار منها، فهي على ثلاث أقسام كما يذكر أهل العلم. منهم على سبيل المثال للحصر ابن كثير في مقدمة تفسيره قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. يقصد ما تقدم من أحاديث فيها تجويز التحديث عن أهل الكتاب، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. قال المعلق بمثل هذا الكلام، قال في تفسير سورة الأعراف: ومن الأمثلة على القسم الأول أسماء الأنبياء، ومن الأمثلة على القسم الثاني قولهم عيسى ابن الله، فهذا شيء منكر عندنا لأنه باطل، أو عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا لا يجوز الإخبار به إلا على سبيل الحكاية والتعليم. ومن الأمثلة على القسم الثالث إخبارهم عن سفينة نوح طولها كذا وعرضها كذا، وأخبارهم عن لون كلب أهل الكهف. تمام؟ هنا أعلق تعليق مهم جدا يا شباب. لابد أن نعرف منهج الصحابة أو التابعين الكرام الذين حدثوا عن أهل الكتاب أو رووا أخبار أهل الكتاب. لا يصح هنا أن نرجع إلى المحدثين فحسب، وإنما يجب أن نرجع إلى المفسرين، لأن المفسرين من الصحابة والتابعين الذين اعتمدوا الإسرائيليات كطريق صحيح من طرق التفسير. فرق أي بين طريق إنها قرينة وبين أنها حجة. لا يصح أبدا أن نهمل منهج هؤلاء، لأن كثير من الناس مثلا يؤلف كتابا ويجعل من ميزات هذا الكتاب أنه ليس فيه روايات عن بني إسرائيل. هذا عيب وليست ميزة، لأن الصحابة الكرام هم أجل منك تعظيما للوحي، رجعوا إلى أهل الكتاب في أمور، ورووا قصصهم ورووا عنهم. والتابعون الأئمة الكبار الذين هم مرد لنا في التفسير ونعتمد طريقهم في التفسير، كذلك لم يستبعدوا الإسرائيليات. إذن عندنا هذا الانحراف موجود، إن شخص مثلا يؤلف عن الإسرائيليات في كتب التفسير، أو يؤلف كتابا ويحذف منه كل ما جاء عن بني إسرائيل ويمدح الكتاب بذلك، هذا نقص في الكتاب. فنحن هنا لا نقول أنها مرد وأننا نصدر عنها، وإنما استشهد بها العلماء واهتموا بها ونقلوها لنا، فهي من أبواب أو من مصادر التفسير. لكن كيف تعاملوا مع هذا له وقت آخر. وهناك محاضرات قيمة مثلا للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، ويعني مقالات مهمة في هذه الفكرة، واضح. لكن الآن نحن نتحدث فقط عن كثير من الناس يعني يظن أن هذا نقص، أو منقص في الصحابي أن يرجع إلى بني إسرائيل مثلا، أو عن واحد كان كافرا وأسلم ويسأله عن شيء في التفسير. لا، هذا ليس منقص، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك، لكنه وضع لهم قيودا، والحمد لله أخذوا هم القيود. الصفحة أيمن 272. طيب، صور ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني متى يروي الصحابي كلاما ونعرف أنه ليس مما اجتهد فيه بنفسه. واحد، لا يكون له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. قال الكمال بن أبي شريف في حاشيته: لأنه لكونه من أهل اللسان لا يحتاج في ذلك إلى توقيف. يعني لو كان الصحابي بيشرح معنى في اللغة أو بيذكر لفظ مثلا ودلالة هذا اللفظ، فهو لا يدخل في هذا الذي نتحدث عنه، لأنه يدخل فيه الاجتهاد، يمكن أن يجتهد في ذلك. إخبار عن أمور ماضية في بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة، ده ليس للاجتهاد فيه مجال. يعني لو إنسان أخبر عن بدء الخلق أو ما يحدث في المستقبل، هذا لا يدخله الاجتهاد، أكيد أخذه إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بني إسرائيل. ما رواه البخاري، ده مثال يعني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني لما عائشة رضي الله عنها تخبر أن نساء بني إسرائيل منعنا، أكيد هذا أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك البخاري أدخله في صحيحه، لأن شرطه أنه يدخل الحديث إما المرفوع تصريحا أو المرفوع حكما. باء ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن حجت صامتة: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وفيه سؤالها له: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. هذا يعني يدل أن أبو بكر لم يجتهد في هذا، وإنما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. إخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، يعني صحابي يذكر أن هذا العمل له ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. مثال ما رواه الدارمي بسند صحيح عن أبي سعيد أنه قال: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ ب100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ ب500 آية إلى 1000 أصبح وله قنطار من الأجر. قيل: وما القنطار؟ قال: ملء مسك الثور ذهبا. يعني هو ذكر هنا ثوابا معينا، فأكيد هو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما رواه أبو يعلى والمنذري في الترغيب بإسناد جيد من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أرى أن كثير من هذه الآثار التي يجعلونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، يمكن أن يجتهد فيها الصحابي، يمكن أن يجتهد صحابي فيتأول أن من أتى ساحرا أو عرافا يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آمن بأن هذا العراف إما يعلم الغيب أو أنه يقد يعني يملك شيئا من الضر والنفع، فهذا يمكن أن يدخله الاجتهاد. المهم أن هذه الأمثلة يا شباب هي مجرد أمثلة، هي محل الاجتهاد، يمكن لباحث يرى أن الصحابي قالها من نفسه وأنها محل الاجتهاد، ويمكن أن يرى أنه لا يمكن أن يكون أخذها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المرفوع حكما هو قول أو فعل من الصحابي جاءت قرينة تدل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قاله عن اجتهاد أو عن بني إسرائيل. طيب، تنبيه: السبب في هذا النوع أن له حكم الرفع، يوضح ما قاله ابن حجر، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. يعني لو أخبر بشيء لا مجال للاجتهاد فيه، إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون أخذه عن أهل الكتاب. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإن كان كذلك فله حكم ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه منه أو بواسطة. يعني خلاصة الكلام: المرفوع حكما هو حديث من كلام صحابي أو من فعل صحابي جاءت قرينة في متن الرواية تدل على أن الصحابي إنما أخذ تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها من نفسه ولم يأخذها عن بني إسرائيل. إذا توفرت هذه الشروط في رواية تكون وإن كانت من كلام الصحابي أو من فعل لكن لها حكم الرفع، يعني كأنها حديث مرفوع. الفعل المرفوع حكما لا تصريحا هو فعل الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، نفس الشيء إن هو يفعل أشياء ولا يدخلها الاجتهاد. ذكروا لها مثالا هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال الترمذي عقب حديث رقم كذا: العمل عليه عند أكثر العلم من أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقال ابن قدامة في المغني: إن أحمد كان يذهب إلى استفتاح به. يعني بعضهم رأى أن هذا مدام دعاء استفتاح يبقى أكيد عمر رضي الله عنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رأيي أن القطع بهذا هو محل الاجتهاد أيضا. ما رواه البيهقي في السنن بسند فيه مقال، سند ضعيف يعني، أو فيه قول، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الكسوف في كل ركعة 4 ركعات. يعني يرون أن علي بن أبي طالب أكيد أخذ هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر أيضا هنا أمثلة. المهم ندخل إلى تنبيه صفحة 275. قال تقي الدين الشماني في العالي الرتبة: قال الشيخ والدي رحمه الله: ولا يتأتى فعل مرفوع حكما ولا يكون مرفوعا صريحا. وأقول: لا يلزم من كونه عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده فعله، لجواز أن يكون عنده قوله. وبيقول هنا إيه؟ تقي الدين الشمني بينقل عن أبيه، لأن هو تقي الدين الشمني بينقل إيه؟ بينقل عن والده هنا هذه الفكرة. يقول ولا يتأتى فعل مرفوع حكما ولا يكون مرفوع صريحا، يعني أكيد المرفوع حكما لازم يكون موجود مرفوع تصريحا. وأقول هو بقى بيعقب على أبيه، لا يلزم من كونه عند الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله، يعني يكون الصحابي سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قام بهذا الفعل. التقرير المرفوع حكما لا تصريحا، هو إخبار الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر إطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني لو حدث أمر نقل لنا أنه حدث أمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي قرينة أنه اطلع عليه، فهل هذا يأخذ حكم التقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أم لا؟ هي محل خلاف بين العلماء. منهم من قال نعم يأخذ حكم الرفع، لأن الله سبحانه وتعالى يطلعه على ذلك، ولأن بعض الصحابة مثلا ذكروا أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، ولو كان العزل عن النساء يعني منهيا عنه لنهاهم الله عنه، فهذا يؤكد أن أي حدث يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره هذا يأخذ حكم الرفع، يعني كأنه أقره. وبعضهم يرى أنه لا يلزم، وإنما يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. ومن أمثلته ذكر أمثلة، منها مثلا قول أبي سعيد الخدري كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه. ومنهم قول جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي رواية لمسلم قال سفيان بن عيينة لو كان شيئا ينهى عنه لهان عنه القرآن. ولأهل العلم قولان في أن المستدل قد يكون جابرا أو سفيان كما ذكر الحافظ، يعني يمكن أن يكون هذا فهم جابر أو فهم سفيان وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يا شباب هذه المسألة هي محل خلاف، إن شاء الله نأخذها بمزيد بحث في الكتب القادمة إن شاء الله. لكن عموما يا شباب تطبيقات هذه المسائل قليلة جدا في السنة، إن هو أن يأتي حدث ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، هذا قليل في علمي. يعني صيغ ملحقة بالمحتملة حكما، يعني صيغ تحتمل أن تأخذ حكم المرفوع. ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، وهذا نادر وخلافه هو الأصل. يعني لو أن تابعيا قال، يعني مثلا الزهري، قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينميه أو رواية، فبعض العلماء يرى أن هذا يأخذ حكم الرفع، يعني يدل أنه هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو كقول التابعي، أقصد هنا أن التابعي يقول عن الصحابي، مثلا سعيد بن المسيب يقول عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة ينميه، أو عن أبي هريرة رواية، فمعناها مرفوع، يعني معناها أن هذا الحديث متصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ هنا يرفعه أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به، فهذا يعني يدل على أنه مرفوع، لكن هذه ألفاظ أيضا قليلة. من أمثلته ما رواه البخاري في صحيحه وأطرافه فيه بسنده عن كُريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. قول ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كُريب بيقول ابن عباس يبلغ بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. ما رواه البخاري وأطرافه فيه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية كية نار أو كية بنار، الاثنين لفظين صحيحين. وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. كلمة رفع الحديث في الآخر هذه، يعني سعيد بن جبير يقول ابن عباس قال هذا الكلام ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، الاقتصار على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته ما أورده الحافظ في الشرح قول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما، يعني أبو هريرة قال قال الثانية هذه لم يذكر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حملوها على أن القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصور شباب من ناحية تطبيقية نادرة جدا، معدودة يعني. وإنما لماذا يذكر هؤلاء المتأخرون؟ لأنهم كما قلت لكم يريدون الاستقصاء، يعني كأنهم صنعوا شكلا شجرة لمصطلح الحديث وعايزين يطلعوا منها كل فرع. ربما يكون فرع من هذه الفروع تحته 1000 مثال، وربما يكون فرع ليس تحته إلا مثال واحد ومختلف فيه، وسيأتي الحديث عن هذا في الناحية التطبيقية إن شاء الله. قول الصحابي من السنة كذا، لو قال صحابي من السنة كذا، هل يأخذ حكم الرفع أم لا؟ وذكر الحافظ أن أكثر أهل العلم على أنه مرفوع وخالف القليل فيه، والذي يظهر أن هؤلاء القليل ليسوا من أهل الحديث، فينحصر الخلاف بين أهل الحديث. وحجة ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن سالما قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. وفسر ذلك أنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال الصحابي من السنة كذا فيدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في حاشية ابن قطلبغة: ومن الوجوه المرجحة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها كبراء الصحابة، يعني مما يرجح أن كلمة من السنة كذا إذا قيلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها صحابي كريم مثل أبي بكر، إذ ليس قبله إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها من بعده احتمال يقصد بها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة عثمان وهكذا. ومنها أن يورده في مقام الاحتجاج، يعني لو صحابي في مقام الحجة قال من السنة كذا، يبقى هذا يرجح أن هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحملوا عدم التصريح بالرفع على أنه قد يكون تورعا واحتياطا، ومنه قول البخاري، ومنه ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة معناه أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، تنبيه: قول الصحابي لمن سأله أصبت السنة أو سنة أبي القاسم في معنى قوله من السنة كذا، يعني لو قال صحابي لتابعي أصبت السنة، أو قال لصحابي آخر أصبت السنة، يبقى كأن هذا يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيه خلاف كالذي قبله، لكن هو نقل عن البيهقي: لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة أن يكون الحديث يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي كنا نفعل كذا، ذكر الحافظ كما في حاشية ابن قطلبغة أنها أحط رتبة من قولهم كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا وإن أورده محتجا به يحتمل أن يريد الإجماع أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتجاج صحيح وفي كونه من التقرير تردد. يعني لو أن صحابيا قال كنا نفعل كذا، هذا يأخذ حكم التقرير لكن ليس في قوة التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فهذا محل تردد. رقم 6: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة من طاعات الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكى ذلك ابن عبد البر. يعني لو أن الصحابي قال هذا طاعة لله أو طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكاه بعض أهل العلم أنه يأخذ حكم الرفع، وقلت لكم كل هذه الأمور محل اجتهاد. مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلا خرج بعد الأذان من المسجد يعني، فقال أبو هريرة: هذا عصا أبا القاسم. فلما قطع بأن هذا الرجل عصا أبا القاسم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعني لا يأخذ حكم الرفع. باء: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمار قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهو لما قال عصى أبا القاسم فهذا يؤكد أن من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، يعني أنه أخذ هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. تتمات: ولا يقوم دليل على أن هذا المروي بعينه مأخوذ من الإسرائيليات في تعريف القول المرفوع حكما لا تصريحا مستفاد، يعني ذكر أنه ذكر أخذ الفائدة هذه عن الشيخ حاتم، من الإنسان لابد أن يكون عنده حجة في أن يجعل هذا الحديث من كلام بني إسرائيل أو أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشارح: هذا والله أعلم، لأنه قد يحكم الأئمة على أثر أنه من الإسرائيليات، وإن لم يكن راويه ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، كما فعل ابن كثير حيث أورد آثارا عن ابن عباس وسمرة بن جندب وأبي بن كعب، ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينهى عن سؤال أهل الكتاب، فقد روى البخاري في صحيحه وأطرافه عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث أو أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب؟ في رأيي أن هذا التعليق خطأ، لأن ابن عباس لابد أن نجمع كل ما جاء عنه في هذا الباب. عندنا هنا قول من ابن عباس إن هو كان ينهى الناس أن يأخذوا عن أهل الكتاب، وعندنا تطبيقات عملية كثيرة أن ابن عباس نفسه كان يروي عن أهل الكتاب ويأخذ عنهم. فهنا أمر من اثنين: إما أن ابن عباس نهاهم عن وجه وأخذ منهم عن وجه، فيكون الاختلاف تنوع ونجمع بين الأمرين، وإما أن يكون ابن عباس تناقض في هذا الأمر، وإما أن يكون ابن عباس تغير اجتهاده. الذي أراه والله أعلم أن نهي ابن عباس على وجه، وأن أخذ ابن عباس كان على وجه آخر، وأن يكون ابن عباس نهى الناس عن أن يرجعوا إلى بني إسرائيل في الأمر الذي كانت الحجة واضحة فيه في القرآن. فإذا كانت الحجة واضحة في القرآن أو في السنة لا نحتاج أن نرجع إليهم. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: نهاهم أن يقطعوا بتصديق هؤلاء، أن يقطعوا بتصديق هؤلاء، يعني أن يجزموا بصحته. أما أن يكون نهاهم عن كل أخذ وكل رواية فهذا ليس صحيحا. وتطبيقات ابن عباس وتطبيقات تلامذة ابن عباس الكبار في الرواية عن أهل الكتاب تنفي هذا المعنى. ففي رأيي أن هذا الاستدراك اللي هو صفحة 279 و280 ليس دقيقا وليس صحيحا، ويمكن أن تراجع في ذلك مباحث مهمة يعني صنعها علماء التفسير في باب الإسرائيليات. طيب، اثنان: قال الحافظ في النكت: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي، كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا، يعني يدخل هذا كانوا يفعلون أو كانوا لا يفعلون. طيب، أو إلى الصحابي، يعني السند ينتهي إلى الصحابي، أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي، ويكون فيه مثل ما تقدم من كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعل كذلك من قول كذلك، ليس المساواة التامة من كل وجه، يعني أو إلى الصحابي كذلك. هل معناها أن رواية الصحابي تأخذ نفس أحكام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقصد أن هو في بعضها، طبعا لا نقصد من حيث الاحتجاج وإنما من حيث التصريح والحكم. فالحديث الذي انتهى إلى الصحابي من قولي أو فعلي أو تقريري فهذا حديث موقوف على الصحابي. قال: والصحابي هو، قال ابن حجر: من لقي النبي مؤمنا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة. يعني الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عاصره مؤمنا به والتقى به ومات على ذلك، يعني مات مؤمنا حتى لو تخلل ذلك ردة، يعني أو أنه ارتد ورجع. يعني هذا الباب شايفه سهل جدا، فلذلك احنا بنقرأه بسرعة. يعني قال: ولو تخللت ذلك ردة، أي بين لقيه له مؤمنا وبين موته، يعني لو مثلا ارتد في نصف عمره ثم كانت عاقبته إلى الإيمان فلا يخرج عن اسم الصحابة. قال: في الأصح. في الأصح يعني إيه؟ يعني إشارة إلى وجود خلاف في المسألة. ذكر هنا تعريف الصحابي، يعني سهل جدا لا يحتاج أن نقرأه، يمكن أن تقرأه أنت وحدك. طرق معرفة الصحابة: التواتر، يعني كيف أعرف أن فلانا صحابي؟ التواتر، يعني أن يعني يكون متواترا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو الاستفاضة، يعني أقل من التواتر مثل ياسر مثلا أو خبيب بن عدي أو عكاشة بن محصن هو ذكره، أو إخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات إن فلان يعني صحابي أو أنه من له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخباره عن نفسه إن هو نفسه يخبر، كما ذكر هنا أثر إن الزهري بيقول: سنين أبو جميلة زعم إن هو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه عام الفتح، والإسناد صحيح إلى الزهري، فأبو جميل هذا يعد من الصحابة. صحة الإسناد إليه ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أنه صحابي. تفاوت منزلة الصحابة. طبعا الصحابة الشباب لما ننظر إليهم ننظر من جهتين، من جهة الشرف والفضل، هذا باب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون والذين لهم سبق في الإسلام، أو الباب الآخر الذي يهم المحدث وهو الصحابة المكثرون، عائشة وأبو هريرة، أنس، ابن مسعود، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري، فهؤلاء هم الصحابة المكثرون، يعني هم الذين تدور عليهم أسانيد السنة. وإن شاء الله أنا هعمل لكم خارطة في كل يعني هذه الأفكار اللي هي طبقات الرواة المهمين من أول الصحابة إلى الذين دونوا الحديث. ذكر هنا المنازل، منزلة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه طبعا، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن التمييز يعد من الصحابة شرفا، لكنه يعد من التابعين يعني من حيث الرواية، لأن أحاديثه أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا فائدة عن عدالة الصحابة سهلة جدا، نتحدث فيها عن أن الصحابي عدل، وأن البحث عن الصحابة إنما يكون بعد البحث في ضبط الرواة وثقة الرواة، يكون من بعد الصحابي. ذكر فائدة هنا إبهام الصحابي لا يضر، يعني لو قال رجل حدثني أحد أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يضر هذا؟ فذكر هنا مذاهب للعلماء، أولا الرد مطلقا حتى يسمى الصحابي، يعني بعضهم قال لا نقبله حتى يسمى الصحابي، أو القبول مطلقا أو التفصيل فيرد المعنعن، يعني لو أن شخصا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، وإنما نقبل ما صرح فيه بالسماع. سبعة ضبط الصحابة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة، وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا بنحو هذا المعنى، قال الذهبي في كتاب من تكلم فيه وهو موثق، يعني الحديث عن عدالة الصحابة أنهم صادقون لا يتعمدون كذبا هذا مقطوع به، أما الحديث عن أن الصحابي يمكن أن يهم هذا يمكن. هناك كتاب اسمه الوهم في روايات مختلف الأمصار، ذكر طرفا من وهم الصحابة في بعض الروايات، فالصحابي يمكن أن يروي ويخطئ بغير تعمد، ويمكن أن يجتهد فيخطئ، هذا وارد معروف جدا يعني، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيه قدر كبير من أخطاء الصحابة الكرام أو وهم الصحابة الكرام إما في الاجتهاد أو في الرواية. عدد الصحابة، ذكر هنا فائدة عن عدد الصحابة، هل ذكر فائدة أخرى، هل تدخل الملائكة في الصحابة باعتبار أن هم يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه الأبحاث تجدها عند المتأخرين، لا تجدها عند الأئمة الذين دونوا ما ينتفع به الباحث، وإنما هي مسائل يعني أنا في رأيي هي من طرف العلم أو مسائل ثانوية أو فرعية يمكن للإنسان أن يعرفها لكن لا يقف عندها. هل تدخل الجن في الصحابة؟ نفس الكلام، ممكن تقرأ الفائدة هذه. المصنفات في الصحابة، ذكر الحافظ في الإصابة أن أول من أفرد في ذلك تصنيفا الإمام البخاري، ثم ذكر جماعة بلغوا العشرين صنفوا في جمع الصحابة وآخرهم الذهبي، يعني هناك كتب ذكرت ألفت في الصحابة، هل هذا صحابي أم لا، وكيف عرفنا أنه صحابي، أو ذكرت طرفا من سيرته. طيب يمكن إن شاء الله نحن نقف هنا شباب، نقف عند الحديث لا حتى هو ممكن نقف هنا عند أو إلى التابعي، عشان أنتوا النهاردة يعني أخدتوا قدر كبير، لكن معلش والله عشان أختصر لكم، لأن إحنا إن شاء الله عندنا خطة إن إحنا نستقرئ إن شاء الله يعني كل كتب الحديث المهمة ونقف معها فوائدها، وحتى نتعود إن إحنا ننجز يعني، لكن لا أحب للطالب إن هو يبقى مع الكتاب السهل أو مع ما يمكن أن يقوم به وحده وأنا يعني أشرحه له، لا كل ما يمكن أن تقوم به وحدك الأفضل أن تقوم أنت به حتى ندخر وقتنا مع بعض للإيه؟ للأمور التي تحتاج مدارسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ولو تكرمتم شدوا حيلكم اسمعوا دروس مرة أخرى، قيدوا الفوائد، أي سؤال عندكم اكتبوه، اقرأوا الكتاب مرة أخرى، حضروا للدورات القادمة بأن كنتوا تقرأوا مثلا كتاب تحرير علوم الحديث أو كتاب شرح لغة المحدث، استمعوا كثيرا للدروس النافعة، احفظوا أوقاتكم وأكثروا من الدعاء بالبركة، ويعني ادعوا أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا أن احنا نتم هذه الخطة من الخير، ولا تقتصروا على معلم واحد في أي باب من أبواب الحياة، يعني حاول أن تنوع من مصادر المعرفة لديك. وإن شاء الله احنا وقفنا عند صفحة 288 إن شاء الله، يعني بإذن الله غالبا هيكون الدرس القادم هو آخر درس نحاول أن ننجز فيه الكتاب، ممكن يكون بكرة وممكن يكون بعد بكرة إن شاء الله، يعني أحدد هذا إن شاء الله النهاردة بالليل أخبركم، ممكن يكون بكرة الدرس وممكن يكون بعد بكرة. سنأخذ درسا واحدا نجمع فيه بقية الكتاب لأنه سهل جدا، ثم يكون لنا درس واحد نأخذ فيه مراجعة من أول الكتاب لآخره، ونختمه بالحديث عن كيف أتقن هذا الكتاب وكيف أستعد للكتاب القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.